السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بالنسبة للشورتس ثلاثة أهم الشورتس تعرف ده مش فاكر ازاي؟ تعرف بس احنا اهتمام كبير يعني خمسة جرام كبدة يعني بتوع كبدة بس احنا عندنا حاجه اسمها وحده الكبد دي تبع 5 جرام وعلى فكره اللي بيزرعوا الكبد في مصر في الدكتور احمد الخطيبي والدكتور رفعت الناس دي كلها 5 جرام يعني مدير الكبد في مصر 5 جرام الدكتور احمد الخطيبي بيزرع في وادي النيل والتخصص بتاع 5 جرام الدكتور رفعت الناس حتى في الساحل في وزاره الصحه الساحل مش بيزرع في الساحل رئيس التيم هناك الدكتور رفعت كامل اللي هو عندنا 5 جرام ف 5 جرام يعني اسمه قانونيه او ده رحمه الدكتور شامل كان يقول احنا احسن اسم شهر في مصر بدليل ان الليدر اوف ليفر ترانسبلانتيشن في المستشفيات الخارجيه حصان وادي النيل او حتى اسمها ايه اللي هي دار الفؤاد هو نفس التيم بتاع محمود الدكتور محمود معاه في حمص دكتور رفعت اللي بيزرع حتى بتاع وزاره الصحه اللي هي الساحل رفعت كامل 5 جرام فاحنا اصلا بتوع الكبده تلاقي حتى النائب واقف عربيه كبده قدام باب الرئيس امال ايه؟ احلى كبده تاكلها في 5 جرام او في اسكندريه الجميله الناس اللي احنا بتوع الكبده الاصلي. جماعه بصوا بصوا على فكره اللي بتوع 5 جرام كلهم اللي حببهم بصراحه يعني حط القارب في الاناتو بتاع البيلري الدكتور محمود المتين ورفعت دول تلامذه الدكتور شامل الحق الدكتور شامل كان احسن واحد في مصر عارف الاناتو بتاع البيلري ويدست في الحته دي ويشتغل فمن صغرنا في 5 جراحه نطلع اورينتد بالاناتو بتاع الحته دي كده اول ما الليفر ترانسبلانتيشن دخل مصر كان له 5 جراحه اول ناس دخلوا فيه طبعا في الاول دخلوا فيه كان معاهم اجانب يعني كان بيجي مثلا الدكتور محمود البتيني كان شغال هو نائب رئيس التيم كان واحد من فرنسا الدكتور رفعت كان واحد من اليابان بعد كده لما عملوا اكسبيرينس خلاص الراجل الفرنساوي اللي بقى فيه بقى هو اللي له ذكي بس هو بتوع 5 جراحه هم الاساس انا بقى الدروس قعدتني معاكم ما دخلتش في اي فيلم دخلت في فيلم القهوه اه والله ما اصل انت عارف اللي هو فرنسا بلانتيشن دي كان نفسي اخش بيها بس للاسف ما ينفعش مع الدروس ان هو اول ما كانوا بيعملوها كانوا بيعملوا ايه مثلا يزرعوا في وادي النيل تروح تاخد شنطتك كان بيقعدوا مع العيان التيم يقعد معانا 4 ايام يقعدوا من الاثنين يروحوا السبت ويقعدوا يعني يقعدوا هناك لهم سكن يروحوا قاعدين 4 ايام من الاثنين للسبت يقعدوا يجيبوا العيال ويتابعوه مش عارف ايه والكومبيتابيلتي والبتاع والمتابعه بالاوبرتيف وانترا اوبرتيف وبوست اوبرتيف يعني طبعا عشان بدي دروس ازاي حل الاكشن من الاثنين لغايه السبت فاهمين قصدي ازاي كده؟ طبعا يلا الحمد لله لكن انا سعيد بيكم اكتر من اللي بنعمل ترانسبلانتيشن بنعمل ترانسبلانتيشن اهو بس ها؟ فيري جود تعالى بقى اقول لكم الجوندس الجميل جماعه لما نيجي نقول سؤال الجوندس بص بص بص بص اسمعني بقى السؤال ده لما بيجي لنا ريتن جيفن اكونت اوبستراكت جوندس ده نكتبه ازاي؟ تعالى اعمل له موديل انسر جماعه بص بص الاول حاجه تخش عليها بالديفينيشن اوف جوندس بص بعد كده عايزين نعرف ايه سريعا كده عن الفيسيولوجي اوف ذا بيلر سيركوليشن بعد كده هقسم الجوندس لثلاث انواع بص بقى هيموليتيك هيباتو سيلر اوبستراكت بص يا جميل هشرح النهارده الاوبستراكت بص الهيموليتيك انا اتكلمت عليه النهارده مع جاده الاسبرين سفيروسايتوس وبتاع الهيباتو سيلر هنتكلم عليه الحصه الجايه ما هو ده البورتال هايبرتنشن والليفر يبقى ده مع الاسبرين وده مع الليفر النهارده اللي انا انترست بيه الاوبستراكت يبقى دولك ده خلصناه النهارده بعد ده شرحنا سفيروسايتوس ده هقول الحصه الجايه وانا بتكلم في الليفر سيرجن بعد كده ده هنقوله النهارده طب الاوبستراكتيف جوندس ده دي المود الانسر بتاع السؤال اهي نكتب فيه ايه؟ عايزين نعرف ايه الباث فيسيولوجي او اوبستراكتيف جوندس رقم 2 اسباب الاوبستراكتيف جوندس بص بقى هنطلع من الاسباب ان اهم سببين كالكولا اوبستراكتيف جوندس ومالجنان اوبستراكتيف جوندس يبقى ايه الكاركتر؟ كالكولا وكاركتر ومالجنان بعد كده في حاجه اسمها الكورفوازيلو لازم نبقى عارفينه الطحن زي باللغه بتاعتنا فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده الكلينيكال بيكشر جونز بعد كده هاو تو انفستيجيت ودي جت السنه اللي فاتت ريتر وبعدين هاو تو تريت بقى اهم الموضوع ان اكلمكم على سؤال ساعات بتجيبه ريتن لو جدع جاوبوه. ساعات يقول لك ايه؟ جيب الاكونت جونز، ساعات يجيب نص غبي يقول لك ديفرنشال دايجنوزس اوف اوستراكت جونز. السؤال ده احنا بنجاوبه دلوقتي، نجاوبه ازاي؟ بعد ما خلص لو انتوا الرجاله قولوا نجاوبه ازاي؟ سؤال غبي جدا. عارفين اجابته؟ دول طريقتين، سمعتها قبل كده؟ بس كلمة لوتر كتير دي أنا ما أعرفش كلمة غلط، بس هي دي الإجابة الصح. طب نخلص الباب وبعدين نقول الطريقتين دي، بس فعلا هي الإجابة لها طريقتين، لو أنت تقصد اللي في دماغك تبقى أجدع. خلينا في الآخر بقى نخلص الباب ونجاوب السؤال ده، سؤال غبي. ديفرنشال ديكلوس وستراكت جوندس هي لها طريقتين في الإجابة، وكل أستاذ بياخدها بطريقة. وخلي بالك هكلمكم عن أفكار الأساتذة لسبب، وإحنا بنحط مود الأمثل الإجابة، لا كل أستاذ بيصنع مزاج. هقولها لكم تعالوا بقى نجيب الايه؟ الحته بتاعت الجورنس الجميل، وبعدين ايه؟ كتبناها عشان ما ننساهاش، هي دايره نجاوب السؤال ده بعد ما نخلص هذا الشابتر الجميل. جماعه لا يلا بقى نشوف كده ناخد معانا وقت قد ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. جورنس مينز يبوش ديسكالريشن، عايز تكتب بقى تاني بعد اذنك؟ of the skin, mucous membranes. احفظوا معايا السؤال، عايز تحفظوا خلاص عشان نخلص من السؤال ده. يروج discoloration of the skin, mucous membranes and all body fluids except tears. عايز تقول تاني بعد اذنك؟ saliva, CSF, milk and semen. عدد خمسه دول tears, saliva, CSF, milk and semen with increased serum bilirubin. هو السيرم بيلروبين كام؟ من الـ من 10 ل 8 من 10 مللي جرام برسنت، قول اب تو 1 مللي جرام برسنت ماشي، من 1 ل 2 بيعمل سب كلينيكال جونس، اكتر من 2 بيبقى كلينيكال اور مانيتور جونس. قبل ما ندوس في تفاصيل الباب ده عايزين نعرف ايه السريع جدا الفسيولوجي اوف ذا بيليري سيركوليشن، فسيولوجي اوف ذا بيليري سيركوليشن. بص يا ريس احنا اتفقنا، بصوا كده لو بصينا كده ده الليفر بيطلع منه التو هيباتيك داكس، ودي طبعا المراره كده، دي اسمها الجول بلادر، دي اسمها الهارت مانس باوتش، دي الكومن بايل داكت. طبعا الكومن بايل داكت بتنزل كده، لها سوبرا دودينال بارت، ريترو دودينال بارت، انفرا دودينال بارت، انترا يورال بارت. طبعا بتتحد مع المين بانكرياتيك داكت، بيعملوا حته اسمها الامبولا اوفاتور. في ناس فيهم اسمه السيمتر الاوضاري. معلومه اللي لا يمكن تنساها في حياتك، ان ذا تيرنال بورشن اوف ذا كومن بايل داكت از باسنج انسايد هيد اوف ذا بنكرياس. ذا تيرنال بارت اوف ذا كومن بايل داكت از باسنج انسايد هيد اوف ذا بنكرياس. ذاتس واي اني تيومر ان ذيس اريا ويل كومبريس ات ايزلي اند اوبستراكتيف جونس ويل اوكير. اند ذيس از ذا موست امبورتنت سكند كوز اوف اوبستراكتيف جونس. ذا مين كوز از كالكولر. از كالكولر. ذا موست امبورتنت سكند كوز از مالجنانت كانسر هيد بنكرياس اور بيلي امبولاري كالسيوم. طب لو احنا دلوقتي شفطنا السائل المراري الموجود هنا هتلاقيه بيتكون من مادتين كبار، حاجه اسمها البايل بيجمنت وحاجه اسمها البايل سولت. البايل سولت دي ماده نافعه بتبقى سكريتد من الهيباتوسايت في البايل، طالما نافعه يبقى لها فانكشن، الفانكشن بتاعتها ايمالسيفيكيشن اند ابزورشن فات وفات سولبل فيتامينز اللي هم اديك اي دي اي كي A و D E K. اديك فوق دماغك لو ما عرفتهمش بجد. ليه؟ المهم طب بجازة جت ولد اديك شوكولاتة. خلاص بص بقى فازاي بقول لك ايه؟ A و D و E و K بيبقوا ابزوربد عن طريق فيتامين K. طيب بجدلا لو البايل سولت دلوقتي انا بتكلم ناس في اخر السنه براجع جوز عيش بقى تسيبوا ورقه وصحصحوا معايا هنعملوا جوز بطريقه غير شكل بتاع زمان كمان طريقه اجمل ولذيذه جدا. طب دلوقتي جدلا لو البايل سولت ما وصلتش الانتست يحصل ايه؟ تقول لي يا باشا بالعقل لا هيمتص الدهنة ولا الفيتامينات الزائبه فيها، هيحصل فاتي دايريا وات وي كول استياتوريا. تعرف توصف لي الاستياتوريا؟ تبقى بين بلكي اوفنسيف كريزي سوفت ستونز. بص بص كانت عربات تقولها زمان كده، خلي بالك ساعات لجان شفوي تضيع بسبب سؤال بره، لما يقول لك استياتوري يقول لك تعرفها ازاي كلينيكال فات دايري. سؤال كده ده مش سؤال جرا، بتبقى ايه؟ بين بلكي اوفنسيف كريزي يعني هنا سوفت عشان كده ما بتمتصش الدهون، بتتعافى تاخد ميه وتنزل، بيسموها فاتي دايريا او ستيتوريا. ويحصل ادي ديفيشنسي، اكتر فيتامين يبان الديفيشنسي بتاعه بسرعه هو فيتامين ك، يبتدي يعمل هايبوبروستروبينيميا وبليدنج تندنسي. ماشي حضرات؟ ساعات بيسالك سؤال شكله ايجابي، خلي بالكم برضه ما تنسوش حاجه ثانيه، اشتركت في جوب سلون كيس 80 درجه. طب احنا على فكره كليك 160 حاله لوك وحالتين شورت، قلت لكم توزيع درجات. ما قلتش انا توزيع درجات، اول مراجعه. بص يوم الكلينيكال على فكره انتوا عندكم كلينيكال عندنا يومين، يوم ب 160 يوم ب 120، هما يومين اثنين. اليوم 160 حاله لوك وحالتين شورت، حاله لوك 80 والاثنين شورت 80 41. فاهمين قصدي ازاي؟ على فكره بتضحك على الاثنين شورت نفس الاستاذ، يمكن يسالك على واحده بس 80. يعني انت بتخش اللونج ست حالات معروفين، ثايرويد بريس ارتيريال فينس ليمفا دينوكس وابدو. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. الابدومن يا اما بيزنس في ميجري يا اما جوندس كلام من دي لونج كيس. تعمل تو شورت كيس مثلا لايبوم وهيدروسيل فاريكوسيل ونيرف بحالتين بيبتعد عن نفس الاستاذ، ممكن هو بس ساتسفايد هو بيديك 80 برضه. يا حماد ايه؟ يعتبر بالعربي لجنتين ب 80 كل واحد، بس الاستاذ اللي بيمتحن اللونج بيمتحن حاله واحده، التاني عنده حالتين ممكن بقى تستفيد من واحده. يعني مثلا رحنا هيدروسين ولايبوم، قوم سالتك انا على اللايبوم. فاهمين قصدي ازاي؟ ولقيتك وانت بتحصل كتير اقول لك ايه؟ حتى ايه التاني؟ تقول له رايت سايد براينر وجاي له يقول لك انت كنت عرفت اللايبوم كويس يلا يا باشا وديك 8 وما سالكش هيدروسين. فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن يسالك في الاثنين، يبقى عنده بس حالتين بتخش تاخد تشيت منهم وتروح للاكزامينر معاك ورقتين، ورقه هيدروسين ورقه فاريكوسين ورقه هيدروسين، انت وبختك. فاهمين قصدك؟ اخواني فبتمتحن الجوبز ده ب 80 درجه، 80 كتير جدا، انت بتخش تمتحن 160 وتروح، اليوم الثاني 120، 30 اوبرتيف و 90 سي دي، 90 على سي دي، 90 18 سلايد في 5 و 30 اوبرتيف. دول اللجنتين الكبار. بس هما يومين بس. جماعه بعد اذنك 160 و 120 وكام؟ 280. هما الكلينيك اللي قاعدين عليهم كله 280 ده، كله 280 ده. اخواني بعد اذنك بس عايز اقول بص بص، طب ساعات تغلس علي، عشان كده بقول لك الجود ساعات بتحفظه معايا لسبب، انه مش بس سؤال ريتد، ات از نيفر شورت كيس، اولويز الون كيس، اولويز الون كيس. فاهمين قصدك؟ فعشان خاطري ده ممكن تلاقي جوبز بقى احكي لك ريتد سؤال عليه 30 وتمتحن لون 80، يعني الجوندس خد منك السنه دي بس كشابتر لوحده 110 درجه. بس كموضوع اربع خمس سؤال ب 110 درجه. ماشي يا حضرات؟ قد الانف وغزو كده. ها؟ بص بقى يا رجاله، اما اجي اسالك سؤال ساعات شاب يقول لك ايه؟ طب تعرف اسامي البايل سوتس ايه؟ اساميهم ايه؟ في ناس بتتكلم. مش عايز كلام خالص بعد اذنك، ولا حد يجاوبني، بسال واجاوب. بص تعرف اسامي هم اربع املاح، صوديوم وبوتاسيوم توروكوليك وصوديوم وبوتاسيوم جلايكوليك، صوديوم وبوتاسيوم توروكوليك وصوديوم وبوتاسيوم جلايكوليك. طب نيجي للسؤال اللي بعده، احنا قلنا فينا البايل سولتس، قلنا دي ماده جميله بتعمل ايمالسيفيكيشن اند ابزوربشن فات فات سولبل فيتامينز. طب نيجي بقى البايل بيجمنت اللي هو البيلروبين، ده توكسين ملوش اي فانكشن، نعمل له اكسكريشن بنرميه في البراز. ايه الفيسيولوجي اوف ذا بايل بيجمنت؟ بص يا رجاله، هي القصه بسيطه جدا، الار بي سيز بتموت، بعد ما بتموت بعد 120 يوم بيطلع منها ماده اسمها هيموجلوبين. بص بص تتكسر، هقولها مره واحده فيسيولوجي عشان نعمل شو جرامها يعني كده. بص عشان ما اقولكش ولا تكسر الهيم وجلوبين، الهيم بيتكسر الاير بروتوبورفرين، البروتوبورفرين بيتحول لماده اسمها البيلي فيردن، والبيلي فيردن يتحول لماده اسمها الاندايركت بيلروبين. الاندايركت بيلروبين ده يخش على الليفر يعمل له كونجوجيشن مع الجلوكورونيك اسيد عن طريق انزيم اسمه داي جلوكورونيل ترانسفيريز، وبينزل عليه الدايركت بيلروبين. الدايركت بيلروبين ينزل من البايل ده بتاع الانتستين، وانس نزل في الانتستين البكتيريا فيها حاجه اسمها بكتيريا الجلوكورونيديز يحوله لستيركوبايلينوجين، وده يتاكسد لماده اسمها ستيركوبيلين ويدي البراز النورمال كلر بتاعه البراونش كلر. يبقى هي القصه بتمشي ازاي؟ هيموجلوبين هيموجلوبين بعدين ايرون بروتوبورفين فوتو بورتر يتحول لاندايركت بلوروبين. سيبك من البيليفيردين ده، الدايركت بلوروبين يخش في الليفر يتحول لدايركت او كونجوجيتد بلوروبين، ينزل يتحول في المصارين سيركوباليجين وسيركوبيلين. ادي الموضوع. ساعات يبقى ابزورب جزء منه يروح على الليفر وينزل كده تاني على الانتستين، على الليفر الانتستين، يعمل انتيريو هيباتيك سيركوليشن. ساعات هو بيعمل انتيريو هيباتيك سيركوليشن، جزء يهرب على السيستميك سيركوليشن، ينزل في البول يعمل حاجه اسمها اليورو بايلينجن يورو بيل. خلي بالك اليورو بيلين في اليوم 1 ل 2 مللي جرام في 24 ساعه. هنا الستيركو بيلين في اليوم 100 ل 200 مللي جرام، يعني ده 1% من ده. 1% بس بيهرب على اليورو، يعني ده الاساس 100. يعني اقول لك اليورو الستيركو بيلين في البراز قد ايه؟ 100 ل 200 مللي جرام في براز 24 ساعه. هنا طب اليورو بيلين 1 ل 2 مللي جرام في بول 24 ساعه. خلي بالك من الكلمه الخبيثه بسالها في الجبل. الاكسدايز ستيركو بيلين بيدي البراز لونه الطبيعي، بيسالك لون البراز نتيجه ايه؟ اكسدايز ستيركو بيلين. لكن اليورو بيلين كلرلس، ليه؟ ما يبقاش مهلسه. فاهمين قصدي؟ البول لونه اما بتكتب بقى والبول لونه ايه؟ مصفر. الصفار ده نتيجه ماده اسمها اليورو كروم بيجمنت. فاهمين؟ لكن لو انت جبت عين البول وسبتها في الهواء بعد شويه تلاقي اخماتت. فاهمين قصدي ازاي؟ بيتاكسد ستيركو بيلين. يعني البول هو لسه نازل من عيان كده يبقى الصفار بتاعه ده ايه؟ يورو كروم. طب لو الاول زي انتو ستاندنز هير سام تايمز هتلاقي بدا اخماء دخل على الكورج نتيجه لما لمس الهواء اتاكسد اليورو بيلين فبقى دبل اللون بتاعه بقى دبل نتيجه اليورو كروم اوكسيدايز ستيركو بيلين. جماعه الفيسيولوجي ده جميل جدا ومهم جدا لفهم المرض. عايز بس قبل ما اسيبه بقى ادوس في اعماق جوندس اقول جمله جميله جدا. جماعه ايه خواص الاندايركت بلوروبين وخواص الدايركت بلوروبين؟ الاندايركت بلوروبين يا جماعه بيعدي البلاد برين بارير لكن ما بيعديش الكيدني بارير. خلي بالك لان هو ووتر كونسوليبل اند بيج موليكولار ويت. عشان كده كنا في الاطفال زمان يقول لك لما الاندايركت بلوروبين يزيد في البريماتيور بيبيز بيعمل كيرنيتراس، يعني بيعدي البلاد برين بارير لكن ما بينزلش في البول. فاهمين؟ عشان كده كانوا سموا الهيمولوتيك جوندس اكل يوريك جوندس. على فكره كلمه كل يعني بلوروبين، يعني انا عندي جوندس وما عندوش بلوروبين في البول. اكل يوريك، اكل يوريك، اه يعني نو، كل يعني بلوروبين، يوريك يعني بول، يعني ما فيش بول، ما فيش ايه؟ فيش بلوروبين في البول. فهمت قصدي ازاي؟ بص بص بص، عكس الدايركت بلوروبين، الدايركت بلوروبين ينزل الكيدني بارير ما يعديش البلاد برين بارير. بص بقى جميل. طب نيجي بقى للسؤال الجميل ونخش بقى في الحته اللي احنا عايزينها، والسؤال ده بقول لك جميل جدا. هو الناس بيجي لهم جوندس في الطب ازاي؟ ثلاث طرق، يا هيموليتيك يا هيباتو سيلر يا اوبستراكت. الهيموليتيك بيزود ميل للاندايركت بلوروبين، الهيباتو سيلر بيزود الدايركت والاندايركت الاثنين. الاوبستراكت بيزود ميل للدايركت، انك بتقفل هنا بعد الليفر بعد الكونجوجيشن فبيحصل ريجيرج باك على السيركوليشن الدايركت بلوروبين. يبقى انا لعب النهارده هلعب بالدايركت، خواص الدايركت ايه؟ يعدي الكلاوي ما يعديش المخ، يعدي في الكلاوي ما يعديش في المخ، عشان هلعب بيها في الكلينيكال بيكتشر. طب تعالوا بقى ندرس الحته الجميله ديت بتاعه الاوبستراكتيف جوندس باثوفيسيولوجي. يعني ايه باثوفيسيولوجي اوبستراكتيف جوندس؟ يعني لو قفلنا الواحد البايل ده ايه اللي يحصل له؟ انا في رايي انا باب الجوندس قايم على الحته دي والكورفازينو كمان. بص تعالى نقول بقى الحته برضه بسرعه، لو ربطنا الواحد البايل ده هيحصل ايه؟ هتقول يا باشا انت علمتنا في مادتين بايل بيجمنت وبايل سولز، مش كده يا عبد الله؟ البايل بيجمنت هيزيد في الدم ومش هيروح الامعاء، البايل سولز هيزيد في الدم مش هيروح الامعاء، لانك لما بتقفل هنا بيحصل ريجيرج على السيركريشن ما يروحش الانتاز. لما البايل بيجمنت يزيد في الدم يعمل جوندس يعني اصفر وينزل في البول عشان ده دايركت بلوروبين فيعمل تي كالر بلوروبين. طب لما ما يروحش الانتستين تبقى كلي كالر بسلوت، تلاقي البراز نازل بسفير زي الطحين. عشان كده قلنا العيال بتبوظ شيء بتبرز طحين. طب نيجي نقول البايل سولت اما تزيد في الدم بتعمل ثلاث حاجات، بتعمل اتش راس تحت جلد اتش، بتعمل برادي كارديا انها ديبريس ده دايركت ديبريسنت اكشن على الاس اي نود والبركنج فايبرز والمايكارديا. فاهمين قصدي؟ رقم ثلاثه ما بتنزل في البول بتقلل السيلف ستنشن بتعمل فروس يورين، فبتعمل جوندس برادي كارديا فروس يورين. تمام. طب لما تروحش التست سهله بقى استياتوريا وادي ديفيشنسي زي ما لسه يبقى جزء السلام والله العظيم شاطر الجندس ايه الحته دي؟ وصلت الجندس هي دي احداثه اللي مش فاهم دي ما عرفش يقرا الباب ازاي؟ فهمت دي ده الباب هو ايه بص البايو بيجمنت جندس وتي كلر يورو ويعمل كلي كلر الصوت بايت صوت اتشنج برادي كارديا فروس يورو ما يروحش الانتستن يعمل استياتوريه وادي ديفيشنس ده كلام جميل. طب ايه الاسباب اللي بتقفل البايل ده؟ بص هما ثلاثه في اليومن في الوود او السايد ايه اللي اخترعها كده؟ مش بقول لك ده ده سؤال ليا ده ها ولون كيس فاهمين قال ده لون ها لون كيس ولون كيس جميله ها الله يرحمه دكتور ظريف عبد النبي استاذ كان في 6 جراح وانا في الماجستير كان طول عمره يحب اللي باتوا بيه 5 جراح بقى فجيت يوم طبعا احنا في الماجستير لان هو في سينيور فبنلاقي الحالات يعني فرحت يوم الامتحان فجه الواد نبي جونيور بتاع راح الصبح جاب الحالات قال لي سامع جونيور الصاروخ ده خدت جونز جات علي جونز قال عند الدكتور الظريف بقى الله يرحمه بيقول لي بيقول لي يعني ايه جونز؟ قلت له فاهمني؟ اه والله الله يرحمه سلمني فقال لي اسامي جونز تعرف ايه؟ قلت له موليتك ايه بس سيلر اوستراكتف عايزين نخش بقى على الاوستراكتف بقى مش كده؟ ووريه بقى العذاب بقى في الله يرحمه اقول له بقى الكلب بتاع فقال لي هيبات سيلر زي ايه؟ مزاد ابيض وكانت لهم كيس ماجستير ب 100 درجه حالا قلت له هيبات سيلر زي هيباتيتس وسيروزس الحاجات دي قال لي هيباتيتس يا مع المره بس اعرف لا ده لو بطئه والله الله يرحمه لا زلني وياه قلت له فيروس ايه وفيروس بي وفيروس سي بيقول له دي واي واف وجي قلت له اخترع امراض كتير قال لي ايه الكومن يعني؟ قلت له ايه وبي وسي قال لي قول لي فيرال ايه هباتيتس ايه كلينيكال بيكشر ده؟ بيسال الفود بويزنينج قلت له فيرال ايه هباتيتس ده بتاع الاكل يا باشا بيجي عن طريق الاكل المتلوث قول لي بقى قال لي احكي لي ايه كلينيكال بيكشر هو بقى طبعا الله يرحمه عرفت ان هو كان قص بعد كده ما هو كان صاحب الله يرحمه كلمت معاه قلت له بيتس قال لي ما انا عارف انك انت بتاع 5 جراحه داخل عايز اسالك كانسر ايه البنكرياس وبتاع لا ده قلت ازلك قعدت انا ارد عليه بقى فبيسلم مش مذاكر غلط بس قعدت ارد ايه البنكرياس يقول ايه كلينيكال بيكس اقول له بري اكتريك اكتريك بوست اكتريك فهي كانت حاجه زي كده وقعدت ارد بقى من خلال ايه البالون اللي ليفر سيل والله قعدت افتكر ان انا زلك فاهمين واللجنه كلها والفيرال بيبتايتس ويديك سيكشوال ولا ما يديكش مش عارف ايه وقاعد طب البعوض ينقله ولا ما ينقلوش طب بس ولادنا خلص على كده بقى والله ما بسالش الكلام ده خالص قاعد يسال انا بره بطلت بس فاهمين وخلاص بس الحمد لله طلعت الاول مره كنت فاكر مره ده فاهمين قصدك ففي ساعات كده اللي جنب بتمشي بطريقه كده غريبه جدا جماعه طب تعالوا بقى نقول ايه بص لكن طبعا احنا كجراحين انتريست بيل ايه مش الكلام ده انتريست بيل بقى انا كان انا كان هدفي من الحاله يسالني في الحاجات دي بقى وات ار ذا كوزز مش كوز اور بس شيلر اقول له كوز اوف اوستراكتيف وما اقدر اقول له بقى ايه اوستراكتيف جوندس كوز في اليومن في الوود اوت سايد لكن هو سالني انما عن حاجات تانيه لكن بص اخواني الاعزاء بص اخواني بص يا رايك اي حاجه تيجي في بلدك في اليومن في الوود اوت سايد تعمل اوستراكتيف جوندس في اليومن اهيس زي ايه؟ مش عايز كلام عليه ده زي ستونز اشهر سبب ستون حصل كونها تنزل تنط زي البارازايت في بارازايت بتعيش في البايت ده زي فاشيولا هيباتيكا اسكاريس كولونيركا ساينينسيس فمين قال ازاي؟ دول الثلاث دول المشهورين كولونيركا ساينينسيس واسكاريس وفاشيولا هيباتيكا طب حاجه في الوول زي ستريكشر اي ستريكشر في الدنيا على التوكسكيما بتاعت اي ستريكشر ها ايوه كونجنتال اكواير والاكواير بناين ومالجنال والبناين بوست تروماتيك بوست انفلامات دي قاعده تحفظ ولا اسباب ستريكشر يوريتر ايه؟ دول ولا اسباب ستريكشر في الريكت اي ستريكشر في اليوم من هي اسباب كونجنتال اكواير والاكواير بناين ومالجنال والبناين بوست تروماتيك كيف واحد قاعد في حد فاهم سبحان الله يعني قصدي صح ولا بتهيألي؟ ده فيري جود فبيقول لك ايه كونجينيتال اكواير والاكواير مالجنانت بناين والبناين بوست تروماتيك بوست انفلامات اي تعالوا نطبقها على الباي بارك يا جماعه يا راجل ابو قاسم ما تحسوش انك فاهمين جوندس واحنا سامعينه ولا كده ده طب طالما قاعد تستفيد احفظه انا عارف كم انا مش عارف كم ده في الجامعه دي انا عارف مش عارف عمرها في كتير الناس طب دي المره الثالثه يبقى المره الثالثه تعمل ايه؟ الحفظ واحد. شو ايه؟ من هنا نتكلم وقولي بقى النهارده مين اللي هيكسب؟ مصر ولا باراجواي؟ هو ماتش بتاع كام الليلة؟ تسعة ولا انتوا حافظين؟ ان شاء الله هنكسب باذن الله. قبلها بقى في ايطاليا و ايطاليا وترندات والتوباج. عارف ايه المصريين بموت فيهم انا؟ بموت امبارح ماشي في الشارع اموت في دماغ المصريين يقول لك واحد اتنين ماشيين بالكاميرا جاي. يقول لك ترندات احنا سمعنا عجبك في ترندات وتوباجو ده اسرائيل يا ده منتخب اسرائيل. ماشيين بيتكلموا كده انا سامعهم بيعجبني يقول لك ايه عشان بقى التطبيق والحكومه تضحك علينا جايبين منتخب اسرائيل يلعب. طب اقول لك اسرائيل الدوله تقوم على رجليها. قال لك سموها ترندات وتوباجو. الاثنين ماشيين بجلابيه يقولوا انت سمعت عمال اسمها ترندات وتوباجو؟ قالوا بصراحه ما سمعتش. قالوا طبعا ده منتخب اسرائيل. اسرائيل بس هم قالوا ايه وحاطين مجموعه مصر وده تطبيع. طب انا صحيح ما سمعتش عن ترندات وتوباجو دي والله عجبني فكرت حاجه انا ما فكرتش فيها اصلا بس عجبني اكسرون دماغي. شفت ايه ده منتخب اسرائيل خافينه تحت اسم واحد قال لي ايه ترندات وتوباجو. سمعت انت عن واحد اسمه ترندات وتوباجو؟ سمعت عن واحد بيشتغل في ترندات وتوباجو؟ رايح الشيف في ترندات وتوباجو. طب يجيب عملة ايه؟ بابو؟ قال لي بصير دماغي غريبة جدا يعني. قال لي ده منتخب اسرائيل بس مسمينه كده يعني. ها؟ فهو قال الرد التاني بيقول له ايه؟ حتى لو اسرائيل قديها سنة 4-1. فمصلحة. قعدت ماشي وراه بسمع الحديث ده. يا جماعة بص بصوا يا اخواني الاعزاء بص يا جميل بص تعالى بقى نطبق طبق السكيمة ديت على الحته دي. يا بص كونجنتال اللي هي البينري اتريزيا فاهمين قصدي؟ اكواير مالجنت اللي هي سرطان في البايل ده بيسموه كولانجيو كارسينوما. واشهر مكان بيجي فيه الكولانجيو كارسينوما عند البرفوركيشن اسمها كليفت سكين تيومر. واضح جدا اهو. اسمها ايه؟ كليفت سكين تيومر. اسمها ايه؟ كليفت سكين تيومر. بيسالك سؤال شافوا عندنا في خمسه جراحه مشهورين بالسؤال ده يقول لك في ناس كتير بتتكلم بعد اذنكم يا جماعه والله انا تعبان النهارده فوق الاسد كانت تتلغي. بص اللي انا عايز اقوله ايه؟ بيسالوك سؤال سريع في خمسه جراحه كده يقول لك اسامي جونت ايه؟ تقول له ستون. تقول اسمها كليفت سكين تيومر. خبطوا لك كده يقول لك ايه كلاد سكين تيومر ده؟ قول له ده كولانجيو كارسينوما عن التقاء التو هيباتيك داكس. مكان ما الرايت هيباتيك بتتلاحق مع الليفت هيباتيك بيسموها ايه؟ التقاء اللي بيسموه في الطب لغه كونفلنس. ايوه حته عند ايه؟ عند الكونفلنس او ساعات يسموها الكارينا. فاهمين ايه التقاء الحته بيسموها الحته اللي اسمها الكارينا او يسموها الكونفلنس. فتقول له ده بيبقى سرطان عند الكونفلنس بتاع البايل ده اللي وصفها دكتور اسمه دكتور كليفت سكين. فبيسموها كليفت سكين تيومر. عندها خمسه جرام حلو اسمه قوي واسالوا شافوا كده بيرسيه يقول لك ايه الكليفت سكين تيومر؟ وهو ده السؤال اللي يعرفه انك انت شاطر انك عارف الكليفت سكين تيومر. بس حضرات ده ممكن حاجه بناين زي بوست تروماتيك. اشهر تروما البايل ده ياتروجينيك واحنا بنعمل كوليسيستكتومي او جاستريكتو ممكن نعور البايل ده. وبرضه ممكن بوست انفلاماتوري لو حصل كولانجيتس يبتدي يحصل فايبروس وانفلاميشن قد يؤدي الى ستريكشن في البايل ده. اخواني حاجه ضغط عليها من بره زي كانسر البنكرياس بيري امبولري مالجنت ليمف نود في البوك هيباتس الى اخره. اخواني كل دول في اليومن وورد اوتسايد مين اهم اثنين؟ كالكولر ومالجنت. فاهمين؟ اهم اثنين كالكولر ومالجنت اللي هي الستونز والكانسر هيب والبيري امبولري والحته دي. يبقى السؤال اللي بعده بص احنا ماشيين ايه؟ قلنا الديفينيشن بعد دخلنا الانفيسيون بعد قسمنا لثلاثه بعد مسكت الاوستراكت قلت البصر في الشغل بعد قلت اسباب بعد طلعت من الاسباب بسببين مهمين حرق عليهم الضوء. قال لك ماشي كده كملت الفلو جميل. بص طب هل احنا ممكن كلينيكال نعرف الكاركتر اوف كالكولر والكاركتر اوف مالجنت؟ وعشان تفهم دي كويس نشرح حاجه اسمها كورفوازيلو. تعالى نقول الحته الجميله دي فاهمين اه ازاي. بس هنا باب الجونبس خلص بقيته بقى سهل ولذيذ. بص تعالى نقول ايه الكاركتر اوف كالكولر اوبستراكتيف جونبس. بص يا ريس الكالكولر اوبستراكتيف جونبس كاركترايز باي ترايات وعكسه هيبقى المالجنا. بص الكالكولر انا بشرح دلوقتي بقول لك سؤال امتحانات انت قريت الكاركتر بتاع الكالكولر الرجاله از كاركترايز باي بينج اول صفاته الانترميتال بيزيد ويقل ليه؟ بولن فالف ميكانيزم. بص حصل السد الفايل ده فيحصل لها دايلاتيشن فالبلروبين يبقى دريب فيحصل لها ريكويل ودايلاتيشن وريكويل ودايلاتيشن اسمها بولن فالف ميكانيزم. يبقى اول صفاته ايه؟ انترميتال. رقم اثنين بص بقى بص حته جميله 2 to 3 weeks after construction بعد الحصوة بتسد اسبوعين ثلاثة the proximal bile ducts will be dilated but the gallbladder will not dilate according to Courvoisier law. جه واحد اسمه كورفوازي قال يا جماعة حالات الكالكولار جوندس تبقى الجالبلادر فيها كرونيك كالكولار كولستاكس فالبول بتاعها بقى فايبروتيك فلما الحصوة بتسد هنا بيزيد البريشر هنا the bile ducts will dilate because it is healthy and elastic. The gallbladder is rigid and fibrotic so it will not dilate. عكس المالجنان. واحد جاله كانسر هيد بنكرياس بيزود البريشر هنا الجالبلادر تبقى هيلثي so it will dilate عادي جدا وتبقى كلينيكالي بالبابل. يبقى بص عشان كده بتقول ايه 2 to 3 weeks after construction the proximal bile ducts will dilate but the gallbladder will not. مين قال الكلام ده؟ كورفوازيه. لو if the patient is neglected لو سيبنا العيان بقى وحصل prolongation لجوندس طبعا الحصوة بتسد هنا تماما so the hepatocyte will stop secreting bile. انت مش عارفه تزق البايل لان البريشر عالي جدا حصل عليها البريشر فمش قادره تزق البايل وفي الليك كيس اوف جوندس لو انت فتحت البايل ده ما تلاقيش فيها بايل تلاقي فيها شويه بين ميلو ميوكس كده بيطلعوا من الورو البايل ده بيسموها مجازا ذا وايت بايل. ايه الوايت بايل ده؟ الوايت بايل ده عباره عن شويه بين ميلو ميوكس مجازا بيبقوا موجودين في الورو البايل ده في حالات الليد جوندس لدرجة لما العصب بتسد لو ضربت سرنج هنا تطلع بخار ما تطلعش بايل بيسموه مجازا وايت بايل وتلاقي الليفر منفوق بالوايت بايل ده بيسموه هيدروهيباتوزيس. قلت لكم هيدروهيباتوزيس خدناها من الاكله بتاعت ايه؟ هيدرونيفروزيس بتاعت المسائل بتقول لك ايه؟ ستونيوريفر تعمل دردشه في الكلوه هيدرونيفروز فعجبتنا نفس الاكله قلنا هيدروهيباتوزيس يعني بنلعب بالالفاظ بتوع المسائل يقول لك حصلوا في الباير ده ونفخت الليفر بالميوكس فيسموها هيدروهيباتوزيس على الافيه بتاعت الهيدرونيفروز. اللي انا عايز اقوله يا اخواني لو حصل وايت بايل وهيدروهيباتوزيس معناه ان الليفر كده اخره جه لو ما كناش نشيل الحصوه هيروح داخل في سكندري بيلياري سيروزيس وطبعا ده ريفرس والدامج للليفر. يعني بعتبر الوايت بايل اسمه ايه؟ ها؟ قلتها لكم قبل كده؟ الرايه البيضه. الله ينور عليك. حتى اسمه جميل الواحد لما بيجي يستسلم بيرفع الرايه البيضه هو الليفر رفع الرايه البيضه يعني بيقول ده اخري لو ما كنتوش تشيل الحصوه دلوقتي هخش في ريجنريشن نظم اركتكشر باظ الليفر. علاجه ايه السكندري بيلياري سيروزيس؟ ليفر ترانسبلانتش. يبقى الليفر العظيم بوظته حصوه بقى العيال دلوقتي مش محتاج تشيل حصوه محتاج سرع كامل اساسا. اللي انا عايز اقوله يا اخوانا بص بقى بص بص بص بص بص بص بص بص بص ابراهيم جوندس كده خلص هي دي شوط شرح اللي فيه الجمال. بص بص يبقى الكالكول جوندس انترميتنت جول بلادر مش هتضايليت في الهيت كيسز بيحصل وايت بايل وهايبرباتوز. قول لي انت بلدنا جوندس هيبقى بروجريس مش كده؟ تمام اذا جول بلادر ويل دايليت ايوه قلنا الكلام جميل. العيان ما بيعيش المرحله يجي له سيروزس ما تجيش تقول ايه؟ يعني العيان اللي عنده كانسر هيب بنكرياس يا تشيل له السرطان يا هيموت ما تجيش تقول ايه؟ الكانسر هيب بنكرياس يعمل سكندري بيلياري سيروز ازاي يا بوليه يعني؟ مع ان يعيش الهضم ده بيبقى بيحتاج مثلا ست شهور لسنه لو العيان نجلت بكانسر هيب بنكرياس لايف سبان مانثس فيو مانثس. عايز اقول اخواني الاعزاء نسال سؤال شافه وبنحبوه جدا يقول لك انت قلت ان المالجنان جوندس بروجريسيف كانسر هيد بنكرياس ما بروجريسيف يقول لك طب لعلمك بقى ممكن يبقى انترميتنت. تمام تمام انا عارف انكم عارفين عارفين شاطرين يا جماعه تبقى الشاطرين بس في فرصه 10 انا عايزك كشاطر تحفظ معايا بقى خلاص عشان بعد الحصه دي مش فرضيه. ساعات فعلا الماليجنان جوندس يبقى انترميتنت زي ما انتوا قلتوا من شويه ده كاركتر في البيري امبولر. البيري امبولر الكانسر بيحصل لك كل شويه تطفي. سؤال بنساله في خمسه جراحه يقول لك طب لو انت جالك عيان قلت لك سؤال قبل كده جالك عيان عنده انترميتنت جوندس ده بيحصل مع الستونز ومع البيريوم بولر. تفرقهم ازاي بسؤال واحد في الهيستوري؟ ايوه لون البوليس، الله ينور عليك. بص ايوه كاركترستيكالي البيريوم بولر بيحصل معاهم اتاكس ومينا. ليه؟ مش بيحصل استافك في الورم، استافك بيبقى نزيف والنزيف ينزل بره زي اسود بيسموه ايه؟ مينا او شاطرين ساعات بيسموه سيلفر ستونز. سيلفري اللي هو اسود مسفر لون لون الفضه المصديه كده، الفضه لما تصدي لون اسود مسفر. عارفين اصلا موجود عنده ايه؟ كلي كلر ستونز اختلاط مع الميلينا. الميلينا ايه تعريف الميلينا يا بنت الحلال؟ بلاك طال اوفنسيف سوفت ستونز. بص بلاك طال اوفنسيف سوفت ستونز، بقول لك اختلاط الاسود مع الاصفر يدي اسود مسفر زي ما قلت لكم تشبيه جميل انا. ايوه تركولون اكله مشهوره جدا في مصر هي العسل والطحينه. لو جبت لي شويه عسل لونه اسود ده المليم، الطحينه اصفر، لو خلطتهم بيطلع لون اسود مسفر. هو ده على فكره تيبيكالي البراز بتاع البيلي امبولري لون العسل لو عليه الطحينه. اتفقنا بلاش قرف بقى صح؟ تقرفوا؟ خلاص احنا دلوقتي دكاتره ما بنقرفش. يعني قلت ايه قدام العصب الحلو دلوقتي قلت لك ده شبه كل البراز بتاعته. تقول الله جميل جميل. احنا بنعتبر البراز ايه يا جماعه كبتوع جي اي تي؟ اتس بودي فلويد لايك سي سي اف لايك بيبسي. ازاي الناس عليه يعرفوا ايه؟ احنا بتوع جي اي تي. يا جماعه على فكره مش بهزر. ال لو عشان كده احنا الحمد لله بناخد ثواب اه ولا رافض. لو نفسي مره تجرب تشوف عيان عندي فيه كالبرونايتس تشوف الجراح اللي بيعمل. يعني واحد عنده برفوريت كانسر كله وداخل تعمل له كابيرتونايتس، شوف افتح اغسل ها وانت بتغسل بقى تلاقي قطع براس في المليون بتشيلها دي كده وتلاقي خلاص اتعودنا على كده. يعني خلاص ده شغلي زي بالظبط. انا من زمان وانا صغير اقول لنفسي مش احنا برضه ولا احنا مين مش شايف. كنت اقول لنفسي لما بلاقي عارفين الجماعه اللي في الشارع اللي هم بتوع المجال البلاعه طفحه وقلب ريحه الشارع واحد نازل جواه مش كده؟ كنت وانا صغير اقول ايه؟ ازاي انا مش طايق ريحه الشارع؟ ازاي ده نزل جواه؟ مرت في يوم بقيت انا بتاع مجال. ايوه احنا بتاع مجال بس بني ادمين بتفتح تلاقي مراد شيل جيل. اه والله يعني ازاي بقى؟ انا عرفت ايه هو اتعود عليه خلاص هو اتعود. مش كده؟ هو بينزل جوه البلاعه. طب ما انت بتفتح بط عيان تلاقي مؤاخذه مراد زي بتاع المجال. بس يعني مجال لطيفه شويه يعني بس احترام. فازاي بقول لسعادتك اخي العزيز بتلاقي البراز بينزل بيسموه ميلينا او سيلفري. قصدنا ايه؟ ميلينا باسود غامق، سيلفري اسود مسفر. صلى الله عليه وسلم. اخواني يبقى تعالى بقى تقول الجمله الجميله. بص بقى طالما قلنا الكاركتر اوف كالكولر ومالينجن عايز اعيدها مرتين حته عشان احفظها لكم. كالكولر انترميتنت جول بلادر مش حاطه ليه بيحصل وايت باي هايبرمدوزس سيروزس. الثاني ده المالينجن بروجريسيف ساعات قليل انترميتنت جول بلادر ويل دايليت. نيجي بقى عشان ننهي هذا الباب الجميل. هو ايه الكورفوازيلو؟ ما هو الكورفوازيلو اللي جبنا سيرته ده؟ اقسم بربي في عيال دخلت لهم كيس ب 80 مساله غير الكورفوازيلو. بداية اللجنه كده حدك ايه؟ كان مستردد يقول له عارف الكورفوازيلو ولا سال شيت ولا بيقرا لي شيت ولا هو بداية اللجنه عارف الكورفوازيلو ولا باشا قعدنا نتناقش فيه ده 10 ولا قال مش خلاص بس تخيل الحته مش عارفها يبقى هو مش معدي ويسالك كورفوازيلو بس. هو حتى جوندس قلت له التشخيص قال لي ايه الكورفوازيلو وقعدنا نتكلم فيه قال لي يا ابني مع السلامه. فاهمين؟ خلينا يا سيدي ب 80 درجه يبقى انت حر. ماشي حضرات بنحبها جدا. ايه الكورفوازيلو ده؟ بص يا جميل. جه واحد اسمه الدكتور كورفوازي. قال ايه بقى الدكتور كورفوازي؟ قال بص قال ان اكيس عشان حافظه صم كده بص بص ان اكيس اوف اوبستراكتيف جوندس. تعرف تقول لي نصه؟ اختلفت بينا بتاع تمام؟ تعرف انت مهم؟ كورفوازي له حصوله بنص زي ما قال تمام؟ حافظه؟ بص اهو اغير بتاعك شبه بقى بل ما قلت اسم مالجنا انتل بروك اذر وايز انت ما اسموش كورفوازي له مش هقول لك الكلمه بقى ده اسمه قانون ساكسونيا ده قول بلاجر بص يا خال ما تبص الراجل يعني قول له بقى بص مش عايزين وجع قلب لو مرارة معتوس حلوه كده احنا مالجنا بتعمل بعينك كده كارتو ويجعلوا عارف. انت بتبتاع عند خالتك؟ كارتو بتاع عند خالتك ماشي. الخالة والدة. يعني كان عند خالتي. يعني خالتي بقى انت زي امي وبتاع وفوتي لابن اخوك بقى ولا ابن اخوك. اللي بتبتاعني ده خالي انت فاهم مش خالتي. ايوه تقول له زي ما تقال مش تقول له اصل واخد بالك انت وهات سيجاره بقى. افهم بص كورفازي قال ايه؟ قال in a case of obstructive jaws if the gold bladder is valuable most probably the case is not calcular because in calcular cases it is fibrotic from brevity inflammation. لعلمك بقى حصلت الاسود وما يسكن المالكنا دي خالص. ما تقعد حتى مالك قال in a case of obstructive jaws if the gold bladder is valuable متوقعين ايه؟ most probably the case is malignant. لا هو ما قالش malignant خالص بل most probably is not calcular. خلي بالك حتى زمان قعدت شبلوك اقول لك ايه؟ انا عايز اقول الواد ده كريم، ممكن اقول كريم، لكن مش اقول ايه؟ الواد ده مش بخيل. انا ما قلتش كلمة كريم بقول لك على فكرة أنت مش بخيل، بس أنا ما قلتش كلمة كريم عمري، فاهمين قصدي؟ خلي بالك هو لازم تقوله كده، هو ما فيش شفوي بينتظر إنك تقوله بلغتك إن هو اللي بيتريق عليه، يقول لك قريب ده مين؟ ده مش قانون، ده قانون سامسوني، ده قانون مش عارف إيه، ده كده. بص إن كيس وبستراكتر جونز، فصيرة مش بقى. جول بلادر از بالبابول والصبوب اذا كيس از نوت ايه؟ كالكولر بيكوز ان كالكولر كيسز ات از اوريدي فايبروتيك. طب اسمعوا بقى انت اسمك ايه يا حبيبي؟ ها؟ شريف. الان شريف ده حد يعرف يقول ده نسميه؟ شوف العيال شكلهم دول يعني ايه؟ دي الحته الجميله برضه ابراهيم ساعات بيسالها في 5 جرام يقول لك طب تسمع بقى على الكرفوزي ستيتمنت. بص بص ستيتمنت يعني جمله كرف ستيتمنت يعني تعبر عن القانون بفهمك لعلمك شريف مش كده؟ اجاب يا شريف انك تقولها بس ما اسمهاش اللو اسمها ستيتمنت يعني تقول ايه؟ انت لو عايز تعبر كشريف كده تقول ايه؟ يعني اف ذا جود بلاد از بالون تو ذا كيس موست بروبلي مالجنان اف ات از نوت بالون موست بروبلي كالكولر صح؟ دي لغتك مش لغته هو يبقى تقول ايه؟ جمله قيلت عنه يسموها كورفوازي ستيتمنت اذا عبرت عن اللو من خلال فهمك انت يسميها كورفوازي ستيتمنت وليس كورفوازي لو. لو يتقال كما قاله صاحبه ستيتمنت اعبر عنه بفهمنا مش لاقي كورفوازي ستيتمنت. طب ايه كورفوازي ساين؟ كورفوازي ساين ان اللو يتحقق لما يجي العيال عنده مالجنا جونز ولا يقول بدر بالغول وحساب ايدي اسمها كورفوازي ساين. فاهمين قصدي؟ السؤال الاخير بقى يقول لك طب ايه الاكسبشنز اوف ذا كورفوازي لو؟ ها؟ ايه الاكسبشنز؟ ها؟ ايه الاكسبشنز اوف كورفوازي؟ يعني خلي بالكوا جونز كان ميعاده معاه لسه ساعتين وربع وكده وبصوا ساعتين بقى خلصوا ان عايز ساعتين وربع اكون قفلت جونز ده. يعني ايه بقى يقول الحته الجميله؟ ايه الاكسبشنز اوف ذا لو؟ الواد بقى بيقول لي الراجل الثاني فول بارك لما تقول اكسبشنز كويس. بص يعني ايه اكسبشنز؟ امتى الحاله مالجنت والجول بلادر مش مكسوسه؟ امتى؟ خلينا نتكلم كالكولر ومحسوس لان انا سمحت بص النهارده ولا انا تعبان انا كنت ناوي اطول بعد العصر بس للاسف مش هقدر فهنخلص بص انا نفس الكميه هخلصها على ظهر العصر ونمشي ده احسن ولا مش؟ طيب فساعدوا بقى نعمل كده تبقى عندك وقت طبعا النهارده اتفرجوا على الماتش فمش هتذاكروا طبعا برضه اللي عايز يذاكر انا ما بقولكش ما تتفرجش على الماتش انت ممكن تروح تنام ساعتين تصحى من 7 تذاكر قبل الماتش ساعتين تتفرج على الماتش وتذاكر بعدها ساعه واتنين اللي عايز يبقى عارف يعمل هقدر اذاكر شويه واتفرج على الماتش برضه ما قلناش لا فاهمين يعني الحال كله يمشي خلاص بصوا يا رجاله ولد بلد خد انا عرفتكم النهارده بدري مع صلاة العصر انا مش قادر اكمل بصراحة بعد العصر يعني. يقول لك احسن ده مصلحة. وانا مش عارف تفكرته في عيبكم ده مصلحة. اكسبشن حاضر. الاكسبشنز اوف ذا لو بص امتى الحالة مالجنت ومش محسوسة؟ لو العيانة شايلة بجول بلادر. عيانة شالت الجول بلادر خلاص وجالها سرطان بعد كده مش هتضايق ليه؟ او بالصدفه البحته العيانه عندها كرونيك كالكورا كوليسيستايتس مع كانسر برضه يقول نوت ضايق ليه؟ او ساعات يبقى المالجنسي هاي اوبستراكشن يعني ساعات يبقى كليت سكين تيومر بلجنا الكليف نود هنا، طب هتوسعها ازاي اذا كانت هي فيها؟ يبقى العيان شايل المرارة يا بالصدفه في كرونيك كوليستايتس مع مالجنسي او هاي اوبستراكشن. نيجي بقى دي سهل، الاصعب دي بقى امتى الكالكولات تكون محسوسه؟ نمره واحد لو الحصوه ميتابوليك. على فكره مش لازم يا جماعه تبقى الحصوات معاها كرونيك كالكولات كوليستايتس. في واحد عنده هايبر بيلروبينين، هايبر كوليسترولين، عمل كوليسترول ستونز او عمل بيروبين ستونز، فاهمين؟ ساعتها لو سدد تبقى الكل بلدر هيلثي هتضيلت عادي. يبقى لو الحصوه ميتابوليك 80% من حصواته كوليسترول معاها انفكشن كوليسترول، طب يبقى اعتير الشيء ده معاش صحيح؟ ساعتها تبقى الكل بلدر هيلثي هتضيلت عادي جدا. زي العيال اللي عندهم هيموليتيك انيميا بيجي لهم جول ستونز شويه عطاء، ساعتها تبقى الجول بلدر ممكن انفلام وفي التهاب. ما حدش قال لك التهاب، دواء بيكسر الدم بينزل بالروبن عمل حصوه، تبقى الجول بلدر بتاعته هيلثي جدا. وحتى بنيجي نعملها كوليستكتومي بشيلها كده جرودة هيلثي وشفافه وزي الفل، فاهمين؟ رقم اثنين، او لو العيان عنده حصوتين، بص بقى حصوه سدت السيستك ده حصوه سدت الباير ده، دي لما بتسد الجول بلادر بتضيليه تعمل ميوكوسير كان محسوسه وعنده جوندس. او لو العيان عنده حصوه في الهارت مانز باوتش راحت قافله المراره وقفلت الباير ده ضغطت عليها قفلتها فعملت برضه ميوكوسير. رأينا الاثنين الاخاره دول زي بعض، يعني المهم انك تسد الباير ده والسيستك ده عشان يحصل ميوكوسير، سواء تسدهم بحصوتين واحده هنا وواحده هنا او بحصوه في الزاويه اللي بينهم. انك انت لو عندك بص دي كده السيستك ده تو دي الباير ده، يا تسد دي على حده ودي على حده او تحط الطوبه في الزاويه اللي بينهم، فالضربه المصدره للخلفيه هتقفل الاثنين في نفس الوقت، فالاثنين الاخاره دول زي بعض. يبقى اذا يا اما الحصوه ميتابوليك يا اما حصوتين، واحده سد السيستك واحده سد الباير ده، او حصوه في الهارد مان باوتش قفلت السيستك ده وضغطت على الباير ده. قول لي يا احمد لما حصوه في الهارد مان باوتش تضغط على الباير ده، ده سندروم اسمه ايه؟ سموه حصوه في السيست ايه؟ عبد العزيزي ايوه ميريتزي سندروم. ده اللي وصف دي كان واحد ايطالي اسمه ميريتزي قال ان حصوه لما بتكون موجوده في الهارت مانز باوتش وتضغط على الباند ده بتقفلها زي ميريتزي سندروم. هنجيب سيرتها باب البيلر بالتفصيل ميريتزي 1 و 2 جايه الحصه الجايه ان شاء الله الحصه الجايه على طول. خلاص؟ كلموا ليه يا جماعه؟ في ايه؟ كلموا ليه؟ مالك يا عم؟ مالك يا حبيبي؟ طيب خليك معايا. بص النهارده ما على سؤال ليه؟ رديت عليه؟ بس عنده ليك انت بيبي شويه. اخواني الاعزاء بالنسبه لي الكورداك كورفازيلو بس تعالوا كلينيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت دي الحته الجميله بقى. جماعه لكن في رايي انا الشولدرز هو ده شرط الحته الجميله دي. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ تعالوا اقول لكم بقى الكلينيكال بيكتشر كمان عليه تشيك وستراكت جونز. لو احنا دخلنا بقى الكلينيكال خليكم معايا وستراكت جونز ازاي ناخد تشيك وستراكت جونز؟ تعالوا بقى تقولها جماعه بص تاني نفس الكلام بقى عين تاني. بناخد بيرسونال هيستوري كومبلينت هيستوري بريزنت النس بارس هيستوري فاميلي هيستوري جنرال اكزامينيشن لوكال اكسبشن. هعلمكم دلوقتي بروفه جميله ازاي حتى ما تخش كلينيكال تاخد شيك شولدرز بطريقه لطيفه جدا وبسيطه جدا. اخواني بصوا بص بقى يا جميل نمره واحد بيرسونال هيستوري. بص بقى بيفرق معاك ايه في السيف شافوا الكلام ده يقول لك ايه فايده البيرسونال هيستوري؟ يسالك كده تقول لك بص بيشنت انت مش عارف ايه 6 years old يقول لك بلي هو انت تاخد بيرسونال هيستوري ليه؟ لا انا هسال واجاوب بس انا كده شوف يقول لك ايه يعني عشان تعرف على العيان ولا عشان ايه؟ قول له اصل يا بيه التايب اوف بيشنت بيفرق معايا في تخيلي بسبب الجوندس. بمعنى لو العيان ده نيونيت بفكر في بيلر اتريز تمام. لو تشيلدرن غير لو ست ميدل ايج غير لو راجل ايوه غير لو راجل اولد. والاصل يا بيه العيان منين بفكر في حاجه كونجيتا زي بيلر اتريز. حضرتك لو طفل صغير افكر في كوليتوكال سيست هناخده الحصه الجايه عباره عن سيست بيجي في الباير ده بيعمل الجندس في العيال هم البيدياتريك، فبين ممكن يكون هيموليتيك انيميا وعامل الكوليسترول. طب لو ست ميدل ايج افكر اكتر في كوليسترول، طب لو راجل اولد ايج افكر اكتر في كانسر هيد بنكرياس والحاجات دي. العيال بتاع الجندس بيجي يشتكي لنا من ايه؟ كومبير، بيجي يشتكي من اتش، تغير في لون البول، تغير في لون البراز، يشتكي من تغير في لون عينيه، في لون جسمه، يلوي ديسكالريشن، فاهمين قصدك؟ طب بناخد منه هيسترو بريزنت انلس، مثلا اونست، كورس، ديوريشن، ابدومنال بين، كالر يورين، كالر بستوت، الى بص الاونست، يلا يا جماعه الكلام ده كله انا قلته بقى، بص بص لو الاونست ابرق تمشي مع كالكولر، حصل النوم تقف ساعتها عكس المالجنت بيت جراديوال اونست. طب جميل، بص بص الكورس بيبقى انترميتنت في ال كالبلر، بروجريسيف في المالجنت، كل الكلام ده عدناه، فاهمين؟ بص بص الديوريشن شورت في المالجنت لونجر في الكالبلر. من الاسئله اللي بموت فيها انا بقى، فاهمين؟ انا عن نفسي بقى بتاعت الماجستير ما بفوتش السؤال ده، اقول له ايه الفاليو اوف ابدومينال بين في الدايجنوستيك جونس؟ دي لو ما عرفهاش نيفر ناخد في المرض. ايه الفاليو اوف ابدومينال بين ان يور دايجنوستيك كيس اوف جونس؟ لو ما عرفهاش بص عمري ما هديله درجه بيها تقدير. ها ليه؟ ده البين لوحده شخص نوع جونز، يعني واحده ست ميدل ايج عندها بيجري كونكشنز بتقول السورس، واحد كبير في السن عنده الكانسر يبقى كريت بينس ولا بين فول؟ ليه تروب زيرو؟ كانسر يبقى كريت بينس ولا بين فول؟ ايه؟ بينش. ها؟ بينش ولا بين فول؟ ايوه عايز بقى ردود قويه. كانسر هيد بنكرياس بيفول ولا بينس؟ ايه يبقى بينس؟ ليه طبقهم بيبقى بيفول؟ بص البنكرياس ما فيهوش نيرفس يا ابني، اول ما السرطان بيطلع يا بينس، بعد ما ينفلتريت الكبسول والبيري بنكرياتيك نيرف تبتدي يعمل بينس، تبتدي الاول يبقى بينس وبعدين يبقى بيفول، وبعد ما بيعمل نيرف بيعمل تيبيكال بنكرياتيك بين اللي هو بيجستر بين راديتد تو ذا باك بايتش ريليفد باي لين فورورد. دايما اقول لكم في حد فاكر بتقول ايه؟ ده دي صف المراجع عليها تقعدوا تحفظوا كلام يقول لك يا دكتور ياسر ها؟ زين حبيبي مدعوك من بره خارج من بره اجرمك الله انا ممل ما بيروحش ليل نهار بيخف سيبنا المواطن قدام اللي هي بيقولوا بالانجليزي كاركترايز باي بين بورنج اللي جاستريك بين راديتد تو ذا باك بارش ريليفد باي لين فورورد. العيال يقولوا ازاي بقه الم سيخ مدقوق في بطن خارج من ده اجارك الله الم ممل ما بيروحش ليل نهار بيخف سن المواطن قدام. ده وصف الغرام البنكريات البين. بص بقى بص بص جماعه، وهنا بقى دي عالم جميل اسمه دكتور تشاركوت. انا يا جماعه في حالات الاوبستراكتيف جودس بيحصل وضع يقول تشاركوت تراياد. نعمل ايه بقى تشاركوت تراياد ده؟ قال تشاركوت تراياد لما واحد بيجي له اوبستراكشن كده في البايل ده بيحصل ايه؟ الحصوه اللي هنا دي بتعمل جوندس، قالوا تمام، بيحصل كولانجايتس اون توب، ان ده اي اوستراكتيف يوم بيبقى انفكتد فيعمل فيفر ورايفرز مع وجود بيلياري كوليك، فقال لك ايه؟ البيلياري كوليك مع جوندس مع فيفر ورايفر اسمها شاركوت تراياد، اسمها ايه؟ شاركوت تراياد. طب نسال سؤال شبهه يقول لك ايه؟ طب ايه ريلوتس بنتات؟ بنت يعني ايه؟ لا اللي عارف ما يقولش معايا، بص البنت يعني ايه؟ فايف، بص جوز في حاجه اسمها ثلاثي تشاركوت، ثلاثي تشاركوت اللي هو ايه؟ فيفر ورايفر مع جوندس وكولر بتحصل في كل اذان الاوبستراكت جوندس، كانوا زمان بيقولوا بتحصل مع الكالكولر، طبعا ده كلام غلط، بتحصل مع الاول كوز. طب بعدنا نجلكتد هيجي له ايه؟ سبتسيميا وسبتك شوك، فيجي له ايه؟ هاي بوتنشال ومنتال كونفيوجن، الثلاثه الاولانيين مع هاي بوتنشال ومنتال كونفيوجن اسمها خماسي رينولد، اسمها ايه؟ رينولدز بنتات، فاهمين؟ يبقى بص تشاركوت تريات لو سبناه الكولانجايتس بتعمل له هاي بوتنشال ومنتال كونفيوجن من السبتك شوك، فالعيال يجي له هاي بوتنشال منتال كونفيوجن فيجي له رينولدز بنتات. نيجي بعد كده نكشف على العين جنرال. بص على العين جنرال على ايه؟ بص على العين ايه؟ بص عليه يرد عليه ها؟ بص عليه جوندس، شوف اتش ماركس، فاهمين قصدك؟ بلادي كارديا، تبص على ليك السر، قول لك مين؟ لو واحد عنده ليك السر وعنده اوستراكتيف جوندس استفدت حاجه؟ ايه؟ بالاتش هرش عور نفسه، الله ينور عليك، الله ينور عليك، شوف بالاتش، بقول لك انت شرب ماي جوزه وش بقى عبر هنا يعني؟ ولك باينة جدا، ده واحد عامل دماغ ده ولا القرف اتعور كفك بقى سيجارة. ولع سيجارة وخلي اللجنة تحلاوة. مش كده أنا غلطان بقول لك بالقرف، إيه اللي عايزه؟ عمال يفكر، لك إيه غير القرف؟ ها؟ وش بقى بيرش في الليل؟ ها؟ بيرش. طبعا الإجابة يبقى العيال بس أنا ما بموتش يناموا قوي بصراحة. فاهمين؟ أول مرة أصحى كانت هرش يا مليك بعد سنة. نسيت جايحة فاضيخة يعني. جماعة يبقى بتيجي طبعا يكون عندها إيه؟ يبقى الحالة هيمولتك. طبعا لأن الهيمولتك جوندس بيعمل ليك ألسر. يبقى على طول استفدت إيه؟ يبقى الواحد عنده هيمولتك جوندس عمل جول ستورز عمل اوبستراكتيف جوندس. وكان زمان أبو حميد لو تفتكروا إحنا في سنة خمسة قدك كده كان يقول لنا يا ولاد نعم يا أمكن. يقول الهيموليتيك جوندس بيعمل ليك ألسر، تقول له ايه الميكانيزمي قبيل؟ يقول عن طريق هيموسيدروزيس اوف ذا سكن، معاك السيكل سيل انيميا بتعملها عن طريق فاسكولايتس في السكن. مش تقول لي هرش. ده بياخد الطب من خلاله. ماشي حضرتك؟ فيري جود. بعد كده بنكشف على العيال، ايماجينا نبص على كام حاجه اربعه هم ايه؟ ها؟ جوندس، اتش ماركس، بلادي كارديا، ليك اثر والهيموليتيك كيس. فمين قصدك؟ طب لوكا ايه؟ برضه اربعه، تحس الليفر، سبلين، كل بلادر، اسايتس. طب كل بلادر بقى ليه؟ عشان الكورفوازي دور هل هي بالبول ولا مش بالبول؟ ونعيش حياتنا مع بعض. طب الليفر، طب لو لقيت الليفر اللارج وسوفت ونون تندر هيبقى هيباتوزس. طب لو لقيت اللارج في كلام انا ما بحبش كلام في المراجعه. جماعة لو تسمحوا كل واحد قاعد مش فري انه يتكلم. بعد انك يو ار ان ا بابليك بليس، اتس نوت يور هوم. خلاص؟ يو ار نوت فري، يو ار نوت ات هوم، بليز. لو لقيت الليفر اللارج ونودولار وتندر دي معناه ان هو ميتاستاتيك ليفر، يبقى في كان في ليفر جراس اعمل بس. طب نسال سؤال، لو لقيت اسايتس يا محمود تبقى ايه؟ مالجنت اسايتس. ام حد يعرف ايه؟ اسايتس بتحصل ازاي؟ يا اما عيان لو ايرلي في الجوندس يبقى ده مالجنت اسايتس، او ممكن كالبر ونكلكتد وجاله بيلر سيروس وجاله اسايتس. بتبقى فيري ايه بقى لو بعدها بسنه. فمين قصدك؟ طب جميل، اسال سؤال اخير دي في الحديث في هذه الحته الجميله باب الجوندس. واحد جاله سبلينو ميجالي، ايه نوع الجوندس في الطب اللي كبر الطحال؟ للاسف الثلاثه هو اللي بيبسل وبيستركتد. طب ايه الميكانيزم؟ انا بقول واجاوب معاك تجاوب معايا. في الهيموليتيك اكسترا مقدار هيموبايسيس. طب في الهيماتوسيلر عشان بطل الهايبر تنشن. طب في الاوستراكتيف لو لينفوما، لينفوما بتكبر الطحال وتكبر الليمف نود في البورت هيباتس فتعمل ايه؟ كومبريشن على البايل ده. اخواني الاعزاء جماعه اتمنى اكون حفظت الشيء ده. هتفضل عن ايه؟ تبص على ايه؟ ليفر وسبرين واسايتس وايه؟ جول بلادر. نيجي بقى للحته اللي قبل الاخيره اوت اوف ستيت اكيس اوف جوندس ودي جت ريتر. الامتحان اللي فات قال لهم منشن ها الامتحان دور الثاني يا رب اللي عدى ده ايه امتحان قريب يعني دور الثاني كان قال لهم منشن هاو تو انفستيجيت ا كيس اوف جوندس. دي سهله ولذيذه ويعتبر سؤال جميل وسمعتوه في البطنه وسمعتوه في الجراحه او يعني بقى مش عارفها في احمد بقى بصراحه. بص جماعه ايه بقى اللي بص ما تنسوش في الاخر نجاوب سؤال الديفرنشال دايجنوز. هاو تو انفستيجيت دي حته سهله جدا ارجوكوا الكلام بليز كلام بليز. هاو تو انفستيجيت اول حاجه ليفر بروفايل ليفر فانكشنز ابدومنال الالترا ساوند سي تي ان ام ار اي. في عندنا اي ار سي بي اللي هي اختصار اركب ام ار سي بي اختصار مركب اركب مركب ايه اركب مركب اهي اي ار سي بي ام ار سي بي اللي هي اركب مركب. في عندنا بي دي سي. فجماعة يبقى او ايه دي اهم انفستيجيشن ليفر فانكشن اي ار سي بي سي تي ام ار اي اركب مركب اف بي دي سي. ماشي حضرتك اجوك كنت الحاجات اللي فمين يبقى انفستيجيت جوندس ايه حاجات السؤال ريتم مش بنهزر ها اللي هي ليفر فانكشن سونار اي ار سي بي يعني ام ار اي اركب مركب ام بي دي سي. ايه بقى الحكايه دي؟ بص يا جميل نمره واحد بنعمل ليفر فراكشن. اظن الكلام ده سهل بالنسبه لكم. ثلاث سيرم بنروبين زي المين الدايركت فراكشن، تلاقي عندهم البروسوم بالتايم برولونجن عشان هايبر بروتروبينيا. الانترا كاتريكولا انزايم زايده الكلاين فوسفاتيز، والادق منه جاما جي تي و5 داش ان تي. فاهمين قوي ازاي؟ تمام. نعمل عيان ابدومنال الترا ساوند، الصناعه خطير رهيب مريح مرعب في الجول الصون، يشخص جول بلادر ستونز 100%. ممكن يشوف جول ستون في البايل داكت، بايل داكت ستون 70% بس. فاهمين؟ يشوف الليفر اللارج ولا بتاع ولا اي فوكال ليجن، يشوف البايل داكت كويس قوي وانتوليباتيك بايل داكت دايلاتيشن. ما بيقدرش يشوف البنكريات الاريا كويس، لان تبقى سكيورد باي جاست، ما يكون في الهواء يخلي السونار ما يشوفش. فدايما البنكريات الاريا ما نقدرش نشوف فيها من الغازات. عشان كده الكانسر هيد بنكرياس اللي بيشخصه مين السي تي، طبعا السي تي ملك بيوريك ماس هيد بنكرياس، وطبعا الام ار اي كذلك. الاي ار سي بي ده بقى انفستيجيشن جميل جدا جدا جدا، بخش بق العيان بمنظار، بص بنخش جوه البايل داكت كده، بص جوه الانبولا والفلتر ونحقن دايركت. فالدايركت تبتدي توريني البايل داكت والبنكرياك الدم، سميناها اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بنكرياتوجرافي، كولانجيو بنكرياتوجرافي. طبعا له دايجنوستيك وثيرابيوتيك فاليوز. بص دايجنوستيك فاليو، خلي بالك في الريتب لما هتكتب الكلام ده مش اي ار سي وخلاص، والفاليو ايه بيشوف ايه، بيقدر اشوف بيري امبولاري كانسر واقدر اخد منها بايوبسي، اقدر بقى احقن دايت واتفرج لو فينا تيومر او ستون او وات ايفر، اشوف البنكرياك الدم لو فيها اي مشاكل. النهارده الاحسن بقى هي الثيرابيوتيك فاليو بتاعته. النهارده بالاي ار سي بي بنعمل حاجه اسمها انترنال بيلياري درينج، يعني ممكن اعمل سفيكتروتومي اقص السفيكتر القضايا، ولو في عصب في البايل ده ممكن ادخل دورنيا باسكت او فوجر ديكاستر واسحبها. فاهمين قصدي ازاي؟ لو في بنكرياتك هيد ماس اقدر احط ستيم، وهي دي المين يوز نواديز اللي هو الثيرابيوتيك فاليو. ليه بقى؟ لان اخترعنا حاجه اسمها ماجنتيك ريزونانس كولانجيو بنكرياتوجرافي، ديت سيفر كدايجنوستيك فاليو. الاي ار سي بي عيبه انه انفيزيف، خلاك ياما عيانين ماتوا بالاي ار سي بي. الاي ار سي بي انت بتجيب ابره وتدبها في البايل ده، ممكن تقوم خارم الديودينم خارم البايل ده، ولسه انا شفت عيان من كام اسبوع ميت من بوست اي ار سي بي بيرفوريشن، خرجوا له الديودينم جاله فيرتورايتس. فاهمين قصدي ازاي؟ بتدخل ابسطها انفكشن كولانجيتس وبنكرياتيتس. عشان كده النهارده احسن لو انت عايز تشخص بالام ار سي بي ده ما فيهوش حقن دايركت، بتصور العيان بالمكنه بتاع الرنين ووريك البايل داكت جميل. عشان كده النهارده بنقول ايه؟ بص بص، ذا دايجنوستيك فانكشنز اي ار سي بي هاز بين تيكن باي ام ار سي بي، او وي ريزيرف اي ار سي بي فور ثيرابيوتيك يوزز لايك انترنال بيلر درينج، نعمل سفيكتروتومي ونسحب حصوه او نحط ستنت فورا. كان زمان يا جماعه كان البي تي سي معظم الناس النهارده بطلته، لكن في ناس لسه بتحبه. هو كان زمان بيعملوا البي تي سي لو فين اي ار سي بي، ساعات هنا بيري امبولر تيومر طيب قافل لك الامبولر فاتر، فمش عارف تدخل قسطره وتحقن. طبعا دلوقتي لو فين اي ار سي بي بعمل ام ار سي بي وخلاص. كان زمان قبل اختراع الام ار سي بي كانوا بيجيبوا ابره متوحشه اسمها الشيبا نيدل، ابره اسمها الشيبا نيدل بيخش بيها من هو كده ويدخلها في الدايلتد بايل داكت، يعمل سونار شوف دايلتد بايل داكت، يقوم مدخل ابره ويحقن دايت تنزل الدايت، يسموها بيركوتينيوس ترانسيباتيك كولانجيوجرافي او بي تي سي، بيركوتينيوس ترانسيباتيك كولانجيوجرافي. فاهمين؟ وتنزل كده كمان برضه تبقى لها دايجنوستيك فاليو تشوف ستونز او بتاع، والثيرابيوتيك فاليو كنا ممكن ندخل من خلال الابره دي خرطوم في البايل داكت ونعمل اكسترنال بيلري درينج. لكن يعني دلوقتي ما عادش حد بيستخدمه كتير، حاجه اسمها بي تي سي باختصار بيركوتينيوس ترانسيباتيك كولانجيوجرافي، بيركوتينيوس ترانسيباتيك كولانجيو. جماعه ليفر فانكشنز التر ساوند سي تي ام ار اي اي ار سي بي ام ار سي بي ام بي تي سي. طبعا بعض الانفستيجيشن ده بيعمل اي اس ار، نعمل بلاد بيكتشر، نعمل كيدني فانكشن. عارفين طبعا كتير من العيال دول بيجي لهم حاجه اسمها هيباتورينال سندروم. الهيباتورينال سندروم ده مهم جدا، مش عارفين لسه الاكزاكت باثوجينيسيس، هل هو بالروبن نفروباسي؟ في يمكن موست اكسبتد ثيوري يقولوا انها جرام نيجاتيف اندوتوكسيميا، بيقول لك ان البايل سولت لما الواحد بيكون عنده جوندس البيرسوتا توصلش الانتستين الجرام نيجاتيف بتفلرش فتعمل جرام نيجاتيف اندوتوكسيميا ودي اللي بتبوظ الكيدني فانكشن. بيقولوا وي دونت نو فاهمين؟ هل هي بالروبن نفروباثي؟ هل هي جرام نيجاتيف اندوتوكسيميا نتيجه غياب البايل سولز؟ وي دونت نو. برضه كانوا زمان يا جماعه بيشخصوا العيان بحاجه اسمها البيريوم ميل. طبعا النهارده ما عادش الكلام ده بيتعمل بيريوم ميل. النهارده عندي سيت سكان وعندي ام ار اي وعندي اي ار سي بي وعندي ام ار سي بي. كان زمان انتوا عارفين يا جماعه هيستوريكالي كانوا ما بيعرفوش الكومنت على البنكرياتيك اريا فكانوا بيجي يعملوا ايه؟ بيعملوا العيان بيريوم ميل يحقنوا بيريوم ويعملوا بقى يعتمدوا على ان هو يتفرج على منظر الديودينام فلو لقى السي كيرف اوف ذا ديودينام وايد فاهمين قصدي ازاي؟ معنى في كانسر هيد بنكرياس لو في كانسر هيد عامل انفلتريشن للديودينام كده فبتبان كده للديودينام ريجولار بيسموها روسورنج ساين ابدا هيستوريكال محكولة كده البيري امبولري ساعات بتعمل سلافنج وتسيب لك ديفكت في الديودينام فيقول لك منظر الديودينام يبقى عامل ريفيرس فيجر اوف 3 ابيرنس عامل زي ريفيرس فيجر اوف 3 ابيرنس نتيجه الديفكت اللي حصل بالسلافنج. طبعا كان زمان طبعا عشان كده انا بعتبر زمان في رايي دكاتره بتوع زمان كانوا احسن منها ككلينيكال سينس كان بيعتمد في تشخيص الكانسر هيد بنكرياس يشوف وايت سي كيرف يشوف روستورنج ساين يشوف البيري امبولري بشوف النهارده بالاي ار سي بي بخش الاقي الامبولر بطل واخد بايوبسي. كان زمان بيعتمد يلاقي حاجه اسمها ريفيرس فيجر اوف 3. طبعا ده كلام ما عادش له لازمه. علاج الاوبستراكتيف جوندس ايه؟ ودي الحته الاخيره اللي هناخدها النهارده في هذا الموضوع العظيم. علاج الجوندس ايه؟ بص معلش الدعوه الثانيه انا اسف. هات بس من غير ما تزيد ايديها عشان المايك ما يقطعش. شكرا. بارك الله فيك. جماعه بس ايه علاج الاوبستراكتيف جوندس؟ لا اللي بيتكلم بعد اذن حضرتك ايه علاج الاوبستراكتيف جوندس؟ معلش والله ما نمشي امبارح خالص. ايه علاج الاوبستراكتيف جوندس؟ الاول جماعه بنعمل بري اوبرت بريباريشن نوعا كده وبعدين بنعمل اوبريشنز. بري اوبرت بريباريشن ايا كان نوع العيان عنده اوبستراكتيف جوندس وانت اوبتمايز جنرال كونديشن يعني بنيجي قبل العمليه نقول وادي النايم عايزين نحسن الليفر فانكشن شويه بيدي العيان لو العيان بياكل ويشرب ياخد هاي كربوهيدرات لو فات لو بروتين دايت يا سلام لو نساعد الانترافينس كونسنتريتد جلوكوز بيحسن الليفر وينعشه فاهمين برضه بنديهم بارنترال فيتامين كي عشان يصلح الهايبرتروسلوبينيميا ولو العيان بيخور جامد ممكن تديله فريش كروزن بلازما او فريش براد ترانسفيوجن مفيش مشكله خالص فاهمين قصدي ازاي؟ بنديهم سيرد جنريشن كيفر سبورز كبروفلاكسس للكولانجيتس عشان ما يحصلش تشاد كونترايات بنعمل ميجر تو بريفنت الهيماتورينال سندروم ازاي نوفرت الهيماتورينال سندروم؟ تقول ان هي لازم عادي يبقى ريهايدريتد تديله فلويد تديله الكترولايت بنديهم اورال بايل سولز فاهمين قصدي ازاي؟ عشان نقتل البكتيريا اللي في المصارين ديت اللي بتعمل جرام نيجاتيف توكسيا بيدوهم مانيتول كاوزموتيك دايوريتيك تو كيب يورينري فلو. العلماء الاجانب علمونا حاجه قال لك ايه؟ كونسنتريت الجلوكوز مش عارف سيرد جنريشن ايه فيتامين كي ايه اعمل اللي انت عايزه. الكلام ده مش هينفع لو البيدروبين عدى 13 مللي جرام برسنت وده رقم نحس. يقول لك لو البيدروبين فوق 13 العدد لازم يتعمل له انترنال بيلير دريننج يعني العدد مش هيستطع غير لما البيدروبين ينزل تبعته بقى الواد بتاع اي ار سي بي يكون واد معلم يحط له ستنت او شدة حصوه او وات ايفر وهو ده المين يوز للاي ار سي بي النهارده انترنال بيلير دريننج. العيان عاد ما بيديلوش حاجه لو قدرت انت تنزل العيان يجي لك كانسر البنكرياس ده انا اقسم بالله انا شفت عيان صعيدي ما اعرفش بيستحمل ازاي بيدروبين 60 فوت ده الكوباتا بالسلايد بيدروبين 60 من 60 العيان بقى مش جاي قول الجرين لا مش ما اعرفش العيان اللي يتسلم عليه صفار بيدروبين 60 ده مش هيصلح غير بايه؟ وبعدين الواد على المناظير دخل له ستيم بيضرب الدريل العيال تحس لوحده فاهمين؟ بص يبقى لازم ايه؟ العيال يتعمل له انترنال اللي بيكلمه صور ان انا غلطان انا كنت لقيت النهارده. انا ليه باجي على نفسي عشان خاطرك؟ ليه ليه بعمل في نفسي كده؟ بجد؟ بلاش بلاش بقى. حب بهتله. بلاش شاطرين في الله. دوب عليه بالتحقيق. ذا موست برومنا اورجان يور بادي از يور تانك. ماشي. فالعيان يتحسن لو برومنا عدى 13 لازم تعملوا انترنال بيلاري درينج. سلام سلام فريد مش كاتب الحاجات دي ايه دي؟ تحس الراجل تلمس قلبه على وزن الحب بقى والعواطف. اه والله في معلومات تتكتب كده تلاقي الواحد يجيله تكابيا ويصلح الورق. يا التكابيا تلاقي كده ماسك قلبك كده و... عارف انت التكابيا الحلوه بتاعت المحكوم دي بقى يعني عارفينها؟ جربتوها لسه؟ احلى ايام على فكره هي بتاعت الخطوبه وال بعد الجواز. مفيش كوبراتي كارديا لا قوي. شاطرين الجواز عيبه ايه؟ بيخش الرز والمكرونه والفراخ واللحمه خلاص. دي بتبوظ لكن فتره الخطوبه جمالها عارفين الحته بتاعت لما تشوف حبيبتك كده وقلبك عاجبكم في الحاجات دي ولا؟ لا كمان اول مسك الايد دي قصه تانية. بعد كتب الكتاب يعني كتب الكتاب يعني بعد يكتب الكتاب ويمسك ولا ايه؟ لكن طبعا لا يعني واحد لو كتب كتاب عليك بيحاول يمسك ايدك. طب لا ها؟ وانت لابسه كوانتي ماشي يعني. اديله كوانتي ها؟ كمان بص يعني بعد كتب الكتاب اجاله مسك الايد علماء. طبعا بعد كده انت لو متجوز بقى ومراتك كده جت على ايدك ايدك بس كده عادي. اه والله ما فيش راجل يمسك ايد مراته لانه راضه. وده بقى تلاقي تعرف متجوزين ازاي ومخطوبين لما تلاقي ماشيين كده في ايد بعض ومخطوبين ده هو ماشي قدام يا ورا ما تمشي بقى يا حاجه. بجد جرب ماشي دي المتجوزين اللي ماشي قدام يا ماشي ورا ما تمشي بقى. ابو اشكالكم وعيب البلد تلاقي وش وصيها كله ندم. انت ما كنت قابلتك ليه؟ قال ايه ماشي ماشي ماشي كده مين؟ مش العرب والحرب ماشي على رأيك. بص اخواني الاعزاء بالنسبه لل بص بص بص بالنسبه بقى لعلاج الجوندس اخر حته نقفل بيها اللي هو الاوبريشن. طبعا البري اوبرتيف ده يونيفرسال تريتمنت للكل. طيب الاوبرتيف كوريكشن بقى بيختلف حسب الحاله مالجنانت ولا ستريكشر ولا كالكولر. تعالى نشرح كده. بص بقى يبقى كفايه عليك كده النهارده كنظري. نيجي بقى اول حاجه كنظري وسط قاعدين هو عنده حاجات تاني مش كنظري بقى. بص حولكم هنعمل ايه بعد الحصه؟ هنعمل حاجات جامده جدا. لكن تعيين ده ولا لو خاف ولما قال ايه كده صحته تعبانه ولكن برضه انا لما صحته كويسه هيموتنا يا جماعه. بس بص اللهم صل على سيدنا محمد. يقول لك ايه؟ لو العيان عنده مالجنان جوندس زي كانسر هيب بنكرياس او بيري امبولر بص علاجه ايه؟ لو اوبرابل او ان اوبرابل. بص يعني ايه اللي كانسر ريسكتبل اوبرابل بنعمل له عمليه اسمها ويبلز اوبريشن او بنكرياتيو ديودينكتومي. يعني بنفتح نشيل ايه؟ هناخدها في شابتر بنكرياس حصه جايه بنكرياس بالتفصيل لكن مؤقتا بتشيل الهيب والنكتو البنكرياس بالسي كيرف اوف ذا ديودينام. بص بص انا عايز النهارده اسمها بس تفاصيلها الحصه الجايه. بص بنكرياتو ديودينكتومي او بيسموها ويبلز اوبريشن. طب لو العيان بقى دخلت اشيل ساعات بنقص انا العيان الريسكتابل. انا لو انا عارف ان الاوبرابل من الاول يعني عملت سي تي لقيت الكانسر انفلتريتنج الكيف خلاص خلص ببعت له من استنت ويروح. فاهمين قصدي ازاي؟ ده من الاول افتح بطن اعمل ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ الريسكتابل باينه ماس كبيره في السي تي باينه انفلتريتنج البوردر فين انفلتريتنج الكيف الحاجات دي كلها. ببعت له اسم الاشعه يركب استنت والقلب دايما. لكن ساعات انا مفاجئ بيها انتر اوبرتيف في السي الستين كان باينه الناس صغيره والست، فتحت اعمل ويبن فوجئت ان انفلتريتنج فايتال ستراكشر. ساعتها بعمل ايه؟ بعمل له سيرجيكال دريننج. باجي اروح بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص اروح عامل بيطلع، ايوه اروح عامل كوليسيست وجوجينوس، بص بص كوليسيست وجوجينوس عشان يحصل دريننج للبايل كده. وكمان بنوصل ده اسمه الافرنت لوب وده الايفرنت، افرنت وايفرنت بنوصلهم على بعض. انتيريو انتروستومي عشان الاكل يجي ما يطلعش لفوق، يبقى الاكل ينزل كده والبايل يجي له كده، دي اسمها انتيريو انتروستومي. وكمان لو انا جراح سبع سبع معين اروح اعمل له كمان جهاز جوز. ده بقى خدمه العين ليه؟ ان ممكن الكانسر يبدا بعدين يقتل الجدران، يجي العين يرجع، فبعمل له جهاز جوز. بيسموها العين الموافقه، قلت لكم انا تريبل انستموزس. بص بص واحد اثنين ثلاثه. حتى العين الموافقه قلت لك ايه؟ بيجوا يبلغونا بحالة الكانسر، هيدوا لهم بلاغ جميل قوي، يقول لك ايه عندنا عيان كانسر جيت معمول له 60، بس مش باين بال 60 اذا كان ورم من 6 ولا لا، كده كده هنفتحه بكره لو بسلكت. اقصد سلكت يعني ريسكشن، بس باللغه بتاعتي ولا لو سلكت هنعمل له ويبن، ما سلكتش هنعمل له تريبل انستموز وخلاص. هو ده عيان كانسر جيت كده، تقول لك ايه معمول له 60 مش باين اذا كان ريسكت ولا لا، كده كده هنفتح العيان بكره، سلك هنمشيها ويبن، ما سلكتش هنعمله بقى تريبل انستموزس كباليات باي باس. كده انا بقي من هو يجي له سب ستراكشر او يجي له جوندس. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. يبقى العيان برضه ايه؟ استفاد. يعني ايه؟ فتحتي يا عملت له ريسكشن يا اضعف الايمان تريبل باي باس. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. طب لو نيجي بقى عيان تاني مثلا عنده ستريكشر، بص تاني حاجه ستريكشر، بص يا جميل، بص يا جميل، طبعا كملت اللايف ماشي. انا ضربت بس كده. طب نيجي على مالجنت ستريكشر، واحدة عندها كولانجيو كارسينوما، علاجها ايه؟ بص لو كانت الكولانجيو كارسينوما ديت، بص يا جدعان الاوبرابل شيل البوبلاست زي التايب بنشيلها واربط دي واوصل هنا جيجنوم، لو الاوبرابل ستنس. كابتن خلاص اخر حته نقفل فيها بقى علاج، بس النهارده انا شارح الحصه دي بايدها ما تعديش من رتم رابشر سبرين ابنسايتس جونز، ثلاث مواضيع امتحانات ولا كلمه، يعني ما جاتش ليكي ممكن تراجعي، مفيش اي مانع تراجعي خلاص جماعه. علاج الكالتر اوبستراكتيف جونز ايه؟ بص بقى يا ودي اخر حته نقفل بيها حديثنا في هذا الجونس العظيم. علاج الكالكولر جونس اخي العزيز واختي العزيزه، لو عايزين نقوله باختصار وبصوره مجمله وجميله، بص لو عايز اقولها بقى بالطريقه اب تو ديت، وعلى فكره الحته دي انا كاتبها لكم في شابتر البيلري، فاكرينها؟ ان في كده في شابتر البيلري سمر اوف تريتمنت اوف كالكولر ابستراكت جونس، في الاول مكتوب في جونس بتفاصيل اللي قلتهم يا دكتور فيها وبتاع، ارجع كده لشابتر البيلري اللي هي قبل الابندكس، فاهمين؟ مكتوب سمر اوف تريتمنت. تعالوا لك بالطريقه الاستمراريه دي الجري. النهارده احلى علاج هم العلاج اجل بالجيم، يا انسترومنتال تريتمنت يا اما سيرجيكال تريتمنت. القبضه النهارده كلها في مصر ماشيين ايه؟ انسترومنتال تريتمنت، يعني العلاج كله بيمشي ازاي؟ بص بتجيب ايه؟ العيان عندها كام مشكله؟ عايز تفهمها ببساطه، مشكلتين، بص كده مشكلتين. حصوه في الماي ده وحصوه في المرار، دي نعملها انترنال بيلري درينج. بص بص لا مش كويس كده وصحصح. هاتش نام يا جماعه. بص بص خلاص انا عرفت خلاص ده ده بالظبط. بص بنيجي نعمل سفنكتروتومي وندخل فوق ارتكاستر اختار فيها بالونه كده ونسحب العصب، او في اختار اسمها الدورميا باسكت جميله جدا، والدكتور علي صبور حاطط في السريحه وريها لكم الصوره ازاي بيشيل الدورميا باسكت الحصوه في الفولبايل ده، هوريها لكم في السي دي اللي بنتفرج عليه. بص هي حصله في اخرها سلكه كده بندخلها من اهو، تروح قافشه على الحصوه وطالعه بيها، اسمها سله دورميا، اسمها دورميا باسكت. دي على فكره اختراع بتوع المسالك اساسا، اختراع الستون يونت في الاساس بتوع المسالك، هم اللي اخترعوا سله دورميا لاستئصال حصوه الحالب، فاحنا بنستخدمها. والعلم الفوجر تكسر دي بتاع الامبوليكتور، يعني فوجر تكسر الحصله اللي فيها بالونه دي بتتسرب بتوع الفاسفور بيبقى امبوليكتور، والدورميا باسكت خدوها بتوع المسالك، ده احنا واخدينها بتوع الشويتي منه، دي اسطره مسالك ودي اسطره فاسفور في الاساس، فاحنا بنستخدمها لاستئصال الحصوه. بعد كده نعملها لابروسكوبي كوليسيستيك، هو ده اللي بيتعمل. فمين في مصر معظمنا 99% من العيانين بنعمل لهم بص انترنال بيلير دريج بالاي ار سي بي فولد باي لابروسكوبيك كوليسيستم اوف ذا جود بلادر، هو ده الستاندرد تريتمنت في ايجيبت ناو دايز. على فكره دلوقتي الامريكان ولاد الجنيه بيقدر يخش بالمنظار يشيل المراره ويشيل حصوات البايل داك، بيسموها اكسبلوريشن اوف بايل داك، فبيعملوا ايه؟ كوليسيستكتو اند اكسبلوريشن بالمنظار، بس ده ما بيتعملش في مصر. في مصر بنشيل دي بالاي ار سي بي ودي باللابروسكوب. طيب لو فيلد الاي ار سي بي بقى، ساعات الاي ار سي بي تبقى حصوتين كبار يبعت يقول لي فين؟ ما عرفتش اشيله، ما عرفتش اعمل بيلر درينج. ساعتها بنعمل ايه؟ بنعمل سيرجيكال تريتمنت. السيرجيكال تريتمنت بفتح العيانه بعمل لها ايه؟ بص بقى بعمل الايه؟ بروح فاتح بطن العيانه واروح عامل لها كوليسيستكت واروح شايل المرار واروح فاتح البايب داكت اشيل ما بيها من حصوات، هي عملت كوليسيستكت وعند كومن بايب داكت اكسبلوريشن. على فكره احنا لما بنفتح البايب داكت اسمها كوليدوكوتومي، يعني اشقها واشيل حصوه اسمها كولودوكولايزوتومي، يعني المفروض اقول لك انا عملت ايه؟ كوليسيستكتوم وكولودوكوتومي اند كولودوكولايزوتومي. اكمال الالفاظ دي متلخبطه، فالعلماء قال لك بلاش اللغه الزباله دي، سميها كوليسيستكتوم اند اكسبلوريشن. كلمه اكسبلوريشن عندنا كجراحين لغويا تعني فتح البايل داك واستئصال ما بها من حصوات، فسميناها عشان الرتابه في اللغه قالوا ليه؟ كوليسيستكتوم وكولودوكوتومي وكولودوكولايزوتومي وكولوباميا ومش عارف ايه، قال لك ايه؟ بتقول كوليسيستكتوم اند اكسبلوريشن وخلاص. فاهمين قصدي ازاي؟ السؤال الاخير وكلكم حافظينه بقى، انا دلوقتي بعد عملت كوليسيستكتوم واكسلوريشن في عندي مشكله. ماشي حضرتك في التكنيك اوف اكسلوريشن بندخل موسعات هنا دايليتورز عشان نتاكد ان مفيش عصوات هنا، فبيحصل اديما عند السفنكتر المضاد. لو جيت انت استهبلت بقى بعد عملت اكسلوريشن رحت قافل الغرز دي، السفنكتر اديمتس بص اوبرتيف، البايل بينزل هنا ما مش هيعدي، هيجيلي فرقعة في الغرز ويحصل بيريتونايتس. عشان كده العلماء قال لك بعد ما بتعمل اكسبلوريشن، بص بقى الحته الاخيره جماعه، ودي من اجمل حته الجورنس، بعد ما بتعمل اكسبلوريشن، ودي اخر حته مسك الختام لهذا الحصه الجميله، بعد ما عملت اكسبلوريشن هتعمل ايه في الخرم ده؟ قال لك حسب لو البايل داك دايليتد ولا نون دايليتد، مش كده؟ قال لك لو البايل داك دايليتد اكتر من 2 سم تبقى جميله جدا، ده الديودرم بروفاكتور. بقى عندي خرم في الديودرم وخرم في البايل داك، صح؟ وصلهم ببعض. انا عامل كولودوكو ديودونوست اوستم، يعني وصل كولودوكو ديودونوست، انا عامل ايه؟ كولودوكو ديودونوست، انا عامل ايه؟ رد عليا كولودوكو ديودونوست، والباي جريد هنا كده، فاهمين ازاي؟ طب لو نوت دايليتي بركب حاجه اسمها ايه؟ تي تيوب. ودي مسك الختام الاخير لهذا الباب العظيم. قولوا لي بقى التي تيوب دي فكرتها ايه؟ انا هقولها بص، التي تيوب في حد بتعرف لو وصلت لقصير بتاعت التي تيوب تتذبح، ومسألت في امتحان مش عارف يعني تيوب، ممكن تاخد درجه زي الزفت، ده على التقدير لوحدها. امتياز دي عليا. في تيوب دي هو فكرتها ايه؟ بص الدايركت الباي اللي بره، فاهمين؟ لغايه ما يحصل في دي ما هنا بتريزولف، فاهمين قصدي ازاي؟ والسوشيال لاين ده بتسيب التي تيوب مكانها كام يوم؟ 10 ل 14، فاكر الرقم ده؟ ليه؟ عشان يتكون حواليها فايبرس تراك. ده فورم بادي بيكون حوالي حاجه فايبرس تراك. بعد 10 14 يوم اسحبها، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده العيان بقى عنده اكسترنال بيلير فيشن، صح ولا غلطان؟ ات ويل هيل سبونتينيوس سو لونج هنا مفيش ديستر اوبستراكشن. ليه؟ البايل هيعدي كده يبطل يمشي كده تقفل. امتى دي ما تقفلش؟ لو العيان عنده هنا بيلير فيشن، مش كده؟ عمرها ما هتقفل. يبقى لازم قبل ما تشد التيوب تتاكد مفيش بيز ستون. بنتاكد ازاي؟ كانوا زمان بيعملوا كلامب يقفلها كده ارض الفورمز، لو العيان جاله جوندس وبين وفيفر يبقى دي مسدوده. لا طبعا دلوقتي بنحكي نضاي ونصور، اسمها ايه؟ تي تيوب كولانجيوجرام. جماعه صحصح جماعه يلا قولوا لي بقى التي تيوب بتسيبها كام يوم؟ اشمعنى؟ عشان نعمل فايبر استريك. طب عشان اعرف انكم فهمتوا، طب لو انا مجنون وشديت على اليوم الخامس ايه اللي يحصل؟ ايوه لا حسب ايه؟ انا جيت على اليوم الخامس شديت التيتيو هيحصل بيلر بردوايتس. الخرم اللي هي شديتها منه هيطلع فاير يعمل بيلر بردوايتس، خلص الكلام. ماشي يا ريس؟ ده كلام جميل. طيب انا ده بالنسبه لحته دي. طب يبقى تسيب 10 ل 14 يوم عشان تعمل فايبر استراك. طب قبل ما تشيل اتاكد مفيش حاجه ايه؟ ميديسون. اتاكد ازاي؟ نحن دايما نصور تي تيوب كولانجيو. هوريك بقى في السي دي التي تيوب كولانجيو جرامز. نادي حد يندهلي طاير من بره ولا خارج؟ اول حاجه. بس ابعت لي بقى. جماعه وكده ينتهي باب الجونس. استمتعتوا؟ انا في رايي ده اهم شيء. differential diagnosis of obstructive jaundice. شريف قال جيتش في رأيين. ايه رأيين مش عايز اسمع الجيش تقول رأيين ده يعني؟ يعني لو السؤال ده ايه يقول لك بص جه بص discuss differential diagnosis of acute obstructive jaundice. ايه كده بالظبط؟ هو بيقول لي قد تفهم، وده كلام منطقي برضه منك يا شريف، بيقول لي قد تفهم ان الديفرنشال دايجنوز ما بين الاوستراكتيف جوندس والاثر كوز اوف جوندس في الطب زي البنسل والهيمولتي، صح؟ لا لا يا شيخ صح. يبقى دلوقتي شريف ده كويس جاوب الاجابه اللي انا عايزها يعني. قال لي ولعلمك بقى بص انت هتكتب الاثنين، يقول لي هو الديفرنشال دايجنوز اوستراكتيف جوندس هل بتفهمه الديفرنشال دايجنوز ما بين الاوستراكتيف الريد سيلر والهيموليتيك ولا ديفرنشال دايجنوز اوف كوزز؟ يعني ايه الفرق بين الكالكولر والمالجنت والاستريكشر والحاجات دي؟ الاجابه في ناس يقولوا كده وناس يقولوا كده، يبقى لازم تكتب الاثنين، لكن الاصح هو ايه؟ ديفرنشال دايجنوز اوف كوزز، لان هو لو عايز ديفرنشال دايجنوز اوف جوندس، لو عايز ديفرنشال دايجنوز اوف جوندس يعني كل جوندس في الطب ايه؟ دول هيموليتيك يبقى تصير ده اوستراكتيف، اقول لهم اوستراكتيف جوندس يبقى نعمل ايه؟ هعلمكم بس ما تكتبوش ورايا دلوقتي، قولي دي جايه انا هجاوبه بس سريعا وبعد هتجاوبوا ناس، بس هقول لكم ناس كده يعني اصل ايه؟ بص الفكره معايا. انا هقول لك بس ايه بقى الموديل انسر. بص الموديل انسر يا ريس تكتب الاول السؤال ابو ايه بس نسيح اكتب صفحتين ونص. اكتب صفحتين عن الدريتشر دايجنوس اوف كوزز او الكوز بتراك الدوكس في اليومن فلود اوت سايد الموست كومن والكاتر والمالجنت والفرق بينهم تيك تيك وكورفاين وعيش حياه. حلو الكلام وده وفي الانفستيجيشن برضه ديفرنشال دايجنوستيك هتكتب ايه؟ الكالكولر تكتب كلينيكال بيكس بيست اكزامينشن انفستيجيشن والمالينا بيست اكزامينشن انفستيجيشن نو تريتمنت وبعدين في الاخر تقول ايه بقى؟ هاويفر كيسز اوف اوبستراكتيف جوندس ماست بي ديفرنشيتد فروم اذر كوز اوف جوندس لايك ايفنت سيلفر اند هيموليتيك تكتب على كل واحده اهي كاتب اكبر في اخر الورق تلاقي انت ايفنت سيلفر انت هيموليتيك ويسعى جواب السؤال ده بس جاد على شيء انك انت عرفت ايه اجابه السؤال ده في اجابه كويسه ماشي حضرتك او ده سؤال شكله برضه ايه سهل كده لان السؤال غبي محتاج فكره خلاص وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.